إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الفرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حليم. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. خير وسعادة. النهاردة نقول التاريخ مرة تانية، النهاردة 25 أكتوبر 2019، 26 صفر 1441 هجرية، 14 باب 1736 قبطية. يا رب يكون يومكم يوم جميل. ويا رب نقدر نساعدكم فريق العمل أماني هلال وداليا محمود وأنا معاهم. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلة. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلة. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم. تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم. مجروح ومش قادر اسلم، اشكي لمين ولا اتظلم. مجروح ومش قادر اتكلم، اشكي لمين ولا اتظلم. يا اللي بعذاب بتتسلى، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. باختصار فريد الأطرش قال موضوع حوارنا النهاردة، موضوعنا النهاردة وباختصار الشديد جبر الخواطر وراحة البال. احنا بنتكلم عن الكلمتين دول، راحة البال وجبر الخواطر، ليهم مكانة كبيرة جدا عند قلوب الناس. ان احنا نجبر بخاطر اللي امامنا، ان احنا ندعي له دعوة ونقول له ربنا يريح بالك. كلام بسيط جدا لكن في مضمونه ما يتوصفش. مش طالب انك توعدني ولا أقول لك مرة عهدني مش طالب انك توعدني ولا قلت لك مرة عهدني مهما تكايدني حقول زدني النظرة بالعين تساعدني مهما تكايدني حقول المتصل معانا الآن. ألو، مين معانا؟ ألو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. أرحب بيك وأرحب بشبكة البرنامج العام وأرحب بكل مصري على أرض مصر. مين يا فندم؟ أحمد حسين أحمد يوسف من محافظة إسكندرية حي الورديان. ربنا يطمنا عنكم النهاردة، فيه يعني موجة أحوال طقس مش طبيعية. والله أمطار غزيرة عندنا في حي غرب، معرفش بقى الشرق المنتزة و وابو قير الحته دي، طبعا امطار غزيره فوق الوصف. اتمنى من الله لما تعمل في المحافظات الثانيه اجازات لمدارس اسكندريه، لان الاطفال الصغيره محتاجين الدفى، وفي الساحه اللي هو للسباحه، الساحه اللي هو بتاع البرد اللي طالع وقاعدين اولادهم في البيت. اتمنى من وكيل وزاره التربيه والتعليم باسكندريه، وربنا يخلينا طارق بيه شوقي وزير التربيه والتعليم يدي اجازه لاسكندريه كلها للاطفال الصغيره والكبار. والله يا فندم ده قرار، ولو في صالح هيتنفذ ان شاء الله، ولو ما فيش اي ضروره لمغادره المنازل او قضاء اي مشوار في الخارج، يا ريت حضرات المستمعين اللي في محافظات في امطار يبقوا في منازلهم. اقول جبر الخواطر اللي انت جايبها النهارده لينا. الو. اي فندم معاك. جبر الخواطر، اول حاجه يجبر رئيس جمهوريتنا بالخير والسعاده يا رب، الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي، اللهم امين، وجابهولنا بسلامه الله من روسيا. ما هو رجع يا فندم، عاد بسلامه الله، ربنا يخليه لنا ويخليه لاولاده ويخليه لمصر. امين. ويخلي كل وزير وكل راجل محترم وراجل طيب. امين يا رب، يقدم لها الخير كله. امين يا رب. وجبر الخواطر كمان لكل انسان مصري، اذا كان راجل او ست او بنت او طفل، يجبر في خاطر امه وابوه يبوس ايد امه وابوه كل صباح وهو نازل رايح مدرسته وهو رايح بيته وهو رايح دروسه وهو رايح المسجد. اتمنى من الله لكل مسلم ولكل المسيحي يحبوا بعض ويحبوا مصر ويحبوا الارض الجميله اللي كان شايت من اجيل الازل من 7000 سنه. مفيش كل انسان مفيش حلاوه اكتر من كده نختم بيها رسالتك صديقنا، واشكرك لوجودك معانا. تسلم ايدينا يا اللي في حب مصر بتضحي بسنينا، يا اللي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يا اللي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا مصر ليك الله يعينك، يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدين. تسلم ايدين كل انسان في أي بلد عارف قيمة بلده. يلا بينا نسمع لقاء حبيبنا الصغيرين، بعده من تاني نرجع لراحة البال وجبر الخواطر. برامج الأطفال تقدم بلدنا تفرح بينا. أحلى مدينة، أحلى فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبة مدينة لقيت عصفورة في الجنينة، عصفورة بيبي لسه مولودة ومامتها يا عيني مش موجودة، تعمل ايه دينا عشان تساعد العصفورة الصغنطوطة؟ على فكرة انت عصفورة حلوة قوي، انا هقعد جوه البيت، خذي المية دي اشربيها وخذي الحبوب دي كليها، بس ما تزعليش مني يعني، انا مضطرة اربطك من ديلك واحطك في صندوق كبير عشان صحابي كلهم يشوفوكي ويتصوروا معاكي. الله حلو قوي العصفورة يا دينا، لازم تجيب لها قفص بدل الصندوق ده، فعلا شكله مش حلو خالص. صحاب دينا فرحانين بالعصفورة الصغنطوطة، بس بابا مش مبسوط عشان العصفورة سجينة، وبيقول لدينا حرام يا دينا تاخديها وتحرميها من مامتها وتحبسيها وتحرميها من حريتها. انا يا بابا حبتها، واصلا مامتها مش موجوده وهي مش بتعرف كتير. رجعي العصفوره لشجرتها هتوصل لها مامتها، هتاكلها وتشربها وتعلمها الطيران وتمارس حريتها. دينا سمعت كلام باباها، رجعت العصفوره شجرتها وفعلا جت لها مامتها، فهمت انها كانت بتدور عليها، اتعلمت الطيران على ايديها وطارت معاها فرحانه بحريتها. وفهمت دينا ان الحيوانات والطيور مش لعبه في ايدينا، الحيوانات والطيور ارواح زينا من حقها كل اللي من حقنا. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد، هادي جلال، حمزة ممدوح، مريم إسماعيل، سناء إسماعيل. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. من تاني اهلا بكل مستمعينا الكرام اصدقائنا في صباح الجمعه. الو مين معنا يا فندم؟ استاذ ايمان مع حضرتك حسن بغدادي من الاقصر. اهلا بيك، اهلا بيك يا صديقي. الاحوال الجويه شكلها ايه عندكم؟ لا الجو كويس عندنا الحمد لله. طب يعني الحمد لله، الشمس طالعه كده والجو جميل الحمد لله. انا بطلب من اي مستمع يتصل بينا يطمننا عن محافظته، وان شاء الله كل المحافظات تكون بخير النهارده. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر يا سيدي. امين يا رب. يلا شاركنا حوارنا. راحه البال دي والجبر الخاطر ده من اجمل المشاعر اللي بيحس بها الانسان. راحه البال دي بتاجي يا استاذ ايمان من الانسان ان هو صافي القلب وضميره صاحي كده وما يخلقش مشاكل مع حد. يحط دماغه على المخدة كده وهو ما فيش أي مشاغل في دماغه. دي أكبر نعمة يعني الإنسان ربنا بيعطيها لنا. والله يا ريت. وجبر الخواطر ده برضه يعني بيقول لك ربنا يرضينا، ربنا يرضي لما يدعي الإنسان الواحد يقول ربنا يرضيك ويرضى عنك. أمين يا ويريح بالك ويرزقك السعادة. السعادة دي أعظم حاجة في حياة الإنسان يا أستاذ إيمان. ربنا يسعدك يا صديقنا وأهلا بك معنا وشكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إيمان. مين يا فندم؟ معك محمد غلة من محافظة كفر الشيخ. اهلا بيك. طمنا بحضرتك. طمنا عن الله. طمنا الجو ان شاء الله. الامطار هنا احنا مبسوطين منها جدا عشان بتحيي الزراعه عندنا في محافظه كفر الشيخ طبعا لندره المياه. وبعدين احنا من جبر الخواطر ان الرئيس بتاعنا يجبر بخاطر الفلاح في محاصيله المتدنيه وماشيته المتدنيه السعر. وفي نفس الوقت احنا عايزين سياده الرئيس كل اللي احنا طالبينه من سياده الرئيس موضوع سد النهضة أهم شيء لنا في حياتنا كمصريين. لا تقلق يا عزيزي. إن شاء الله. إن شاء الله. ويقبر بخاطرنا والله. وإن صلة الرحم وجبر الخواطر من سيادة الرئيس للفلاح المصري ولمحافظة كفر الشيخ، لأن إحنا محافظة من المحافظة المتدنية البعيدة عن نهر النيل في آخر نهر النيل. ربنا جبركم بأمطار جميلة وإن شاء الله الخير كله بإذن الله جاي جاي لمصر. وبشكرك يا صديقنا ونكمل موضوعنا بعد ما نسمع طريق السلام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. النهاردة عايز أكلمكم عن عنصر هام جدا من عناصر قيادة الأمن، وإيه هو؟ إن أنا أبقى مركز ومصحصح كده، يعني عينيا مش نايمة، يعني مش نايم، مش تحت تأثير النعاس أو التعب أو الإجهاد أو المخدرات. القيادة مسؤولية كبيرة جدا، بتحتاج منك تركيز، بتحتاج منك قرار، بتحتاج منك تنفيذ، بتحتاج منك حكم. كل دي حاجات بتحتاجها من يتصدى للقيادة عشان يعمل قيادة أمنة. من الحاجات الخطيرة جدا النعاس، النوم. كان عندي يوم عمل طويل جدا وخلصته بالليل، همشي بالسيارة بالليل أو مع نهاية الليل هبدأ أتحرك، وأنا يومي كان يوم طويل. محدش يقدر يقاوم النعاس، بيقول لك النوم سلطان، محدش يقدر يقاوم. هتقدر تحاول تقاوم قدر المستطاع، ولكن هتجيلك غفوة، هتاخدك سنة من النوم، سنة من النعاس، حتى لو مش نوم كامل، ولكن المخك مش بيشتغل بالشكل الطبيعي، بالقدرة الطبيعية، بالتركيز الطبيعي، بالرؤية الطبيعية. الله، طب ما هي دي كلها حاجات مهمة جدا وأساسية عشان أبقى يعني متصدي لعملية القيادة، عشان أبقى مسؤول عن القيادة. فأوعى تقاوم النوم، ما تسوقش وانت تحت تأثير النعاس والتعب والإجهاد إطلاقا. لو اضطريت بقى وكنت في يعني في رحلة وانت تحت هذا التأثير، شوف أي مكان، محطة بنزين، أي مكان، أي كافيتيريا، أي كافيه على الطريق، أي استراحة على الطريق آمنة واركن فيها. في أبحاث كتير بتقول إن لو حصل غفوة لمدة 10 دقائق كافية إنها تدي لك يقظة بنسبة 80% لفترة ساعتين. يعني الغفوة دي بتعيد لك 80% من كفاءة الأجهزة اللي من ضمنهم المخ والقدرة والمسؤولية والحكم والقرار بكفاءة 80% لمدة ساعتين. فاوعى تقاوم النعاس. وعشان كده احنا بنشوف يعني نسبة كبيرة من الحوادث والمصادمات بتحدث في نهاية الرحلات ومع بداية شروق الشمس. ناس ماشيين رحلة طول الليل وبيحاولوا يفتحوا عينيهم ويركزوا، النعاس بيغلبهم، يحاولوا يقاوموه. مع بداية شروق الشمس بقى يعني القدرة على استيعاب هذا النعاس أو مقاومته بتقل جدا، فتلاقي تاخده سنة من النوم. حتى لو غفلة، لو غفوة لو غمض عينه كده لمدة 3-4 ثواني 3-4 ثواني وانت ماشي على سرعة 100 كيلو انت بتقطع فيهم عدة مئات من الأمطار، كأنك مش شايف المسافة دي خالص، وانت فعلا مش شايفها، مش مدرك، رد فعلك كمان بطيء. فللأسف بتحدث الحوادث بسبب هذا الإجهاد وهذا النوم وهذا النعاس، خصوصا في نهاية الرحلات الطويلة. فنخلي بالنا نبقى عاملين حسابنا ومخططين لرحلتنا، هنطلع إمتى وهنتوقف فين وهنصل إمتى. دي نقاط مهمة جدا لازم أبقى واخد بالي منها، خصوصا لو رحلتي طويلة. مع عطية أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي، ومن تاني نرجع لحضرات المستمعين على صفحتنا 107.4 FM. والحقيقة رسائل كتيرة جدا، يعني اللي مش هيسمع رسالته بقى ما يزعلش مننا، لأن فعلا في رسائل كتيرة وهحاول أني أنا أقولها إن شاء الله. حاجة هانم منصور بن سهاج بتقول: أنا بدعو في كل صلاة لأولاد إخواتي وأعمامي للمساعدتهم لنا، أنا وأختي على أحوال المعيشة، وبقول لهم ربنا يكبر بخاطركم دايما يا رب، وبدعوة الناس الطيبين اللي بتعامل معاهم بائعين في الشارع وشباب عاملين سواء في الصيدليات أو في غيره، لما يشوفوني يسلموا علي بابتسامة حلوة من القلب ويقولوا لي عاملة إيه يا حاجة، لا تربطني بهم إلا محبة في الله وكرم الرب العالمين في حب خلقه. ربنا يحبب فيكي خلقه يا حاجة هانم، وأهلا بيكي معانا. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السيد النجدي، كفر صقر، كفر السورك، كفر صقر شرقية. أهلا بيك. محافظة الشرقية طمنا أخبارها إيه النهاردة؟ الحمد لله، والله الحمد لله، بس إحنا عاوزين جبر الخواطر كده من العلماء بتوع مركز البحوث الزراعية. لا أنا بتكلم على الأمطار، أخبار الأمطار. والله الحمد لله في أمطار، بس الحمد لله خير، يعني خير من عند ربنا. الحمد لله خير. يلا قول لنا جبر الخواطر ورحمة. عاوزين من علماء البحوث الزراعية بتاعتنا، مكترهم موجودين في مراكز البحوث. احنا مش عايزين رفع الانتاج، احنا مش عايزين رفع سعر الانتاج بتاعنا، لا احنا عاوزين زيادة الانتاج. الهند اكتر مننا بملايين، جدنا 3-4 مرات، وعود الدرة هناك 8 كيزان درة، 8 كيزان درة، لان العلماء نشيطين. طيب احنا مش عاوزين زيادة سعر الانتاج، لا. طيب يا صديقنا، عشان ما نخرجش بره موضوع حوار، ست ما هو مش خروج، والله مش خروج. احنا الفلاح مظلوم هالوقت، الفلاح بيجيب 2.5 طن رز مش بكف، بيخسر 2000 جنيه على الفدان. طب هيجيب منين ده كله؟ ما هو بندان للبنوك الزراعية وهيروح في داهية. احنا عاوزين العلماء بتوعنا، هم عاوزين راتب، زيادة راتب، احنا عاوزين زيادة الانتاج. ان شاء الله بفضل جهودكم وبفضل عرقكم ان شاء الله حيزيد الانتاج، وان شاء الله كل شيء يتحل، بس واحدة واحدة. الو، مين معنا؟ صباح الخير. طب السلام عليكم استاذ ايمان، معك الحاجة هانة. اهلا بك يا حاجة هانة، ما لسه قايلة رسالة ليكي على الهواء. ما عارفه، معلش يعني، بصب عليكم وعلى استاذ غاليه والاستاذ امانه. صباح النور يا فندم. الله يخليكم، بصب على كل المستمعين، وكل جبر خاطر، جبر خاطر من عندكم انتوا. الاذاعه دائما بتجبر خاطر، ويعني انا بتونس بالاذاعه، يعني الاذاعه دي بالنسبه لي انتوا بتجيبوا خاطر دائما، وعايشه معكم كل وقت. وانتم اصدقائنا الدائمين، انتم اللي بتكبروا بخاطرنا دايما بوجودكم معنا. بشكرك يا حاجة هانم. احمد عبد المنعم شلبي بيقول: اجمل شيء في الكون جبر الخواطر، ولو بكلمة تكون وقعها على الانسان كالبلسم اللي بيشفي العليل، بكلمة بتعمق الفرحة في قلب يتيم او مسكين. وهو عاوز يسمع جبر الخواطر لفريد، احنا زعناها يا صديقنا، ياريت تكون سمعتها. نجلاء الزكي بتصبح علينا وتقول: ربنا يكبر بخاطر كل واحد ليه أمنية خير ويحققها له. نهلة صالح بعد التحية لفريق العمل، وفريق العمل بيحييكي. جبر الخواطر ده شيء جميل جدا، بكلمة بسيطة تسعد إنسان، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، بالكلمة الطيبة بتنتشر المحبة والمودة بين الناس. ربنا يجعلنا من جابري الخواطر ويكبر بخاطرنا وخاطر مصر يا رب، اللهم أمين بحق هذه الجمعة المباركة إن شاء الله. معنا اتصال يا أماني. اتصال اتقطع. طب معلش سعيد صقر بيصبح علينا جبر الخواطر على الله بنفحات إيمانية عطرة تجبر بخطري وأنا بدعو يتم شفاء زوجتي الحبيبة ليلى لاشين. اللهم أمين. ادعو معنا زوجة صديقنا سعيد ربنا يشفيها صديقة ليلى لاشين ما تزال تعالج بمستشفى دمياط التخصصي ولعلها تكون ساعة إجابة من حضرتكم. اللهم يشفيها هذه الصديقة الجميلة ويخليها لك يا رب. عمر قطب بعد السلام والتحية للفترة بنشكرك يا فندم. رسولنا الكريم يعني بيحسنا بالكلمات الطيبة اللي بتعكس تربية أصحابها وثقافتهم وأخلاقهم وتأثيرها على الناس وإدخال السرور بما يقربنا إلى الله عز وجل. فكم منا يطير فرحا إذا ابتسم أحد في وجهه وكم منا لا تساه السعادة إذا سمع كلمة تشجيع أو استحسان من غيره. مش هنخسر شيء لو جبرنا بخاطر مكسور وقلب حزين ومسحنا على عين دامعة. هنيئا لهؤلاء الناس. اللهم أمين يا رب. ربنا يقدرنا جميعا على جبر قلوب كل المحيطين بينا. تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه من عارف حيكون ايه من عارف. كمان افرح بيها خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة. افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة. تشغل بالك بكرة وتبكي عليك ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه من عارف حيكون ايه من عارف. صباح الخير صباح الجمعة ساعتنا الآن الثامنة. والجمال الجرايد قدامنا ونبتدي بأهم عناوين جرايدنا أو بالتحديد منشطات جرايدنا. الأهرام متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل، والسيسي بيقول إقامة السد الإثيوبي يجب أن تتم في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب. أبي أحمد نواصل الحوار البناء وليست لدينا أي نية للإضرار بمصالح مصر. الرئيس في القمة الروسية الأفريقية تعزيز التعاون الاقتصادي الثقافي المشترك. الأخبار قمة مصرية إثيوبية في سوتشي لبحث أزمة سد النهضة. السيسي متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل، وأبي أحمد تصريحاتي أمام البرلمان مجتزة ونؤكد عدم الإضرار بمصر. الكرملين بوتين يعرض استعداده للوساطة بين القاهرة وأديس أبابا، ومجلس الوزراء يحذر من طقس اليوم ويناشد المواطنين التزام المنازل. الجمهورية استئناف فوري لأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية. السيسي وأبي اتفقا في القمة المصرية الإثيوبية بسوتشي وإطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية 11 و12 ديسمبر والوصول لتصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. تجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي لتصريحات الجانب الإثيوبي. السيسي نتفهم المصالح التنموية للجانب الإثيوبي ونتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل، والنيل شريان تعاون وإخاء وتنمية ويجب ألا يكون مصدر للمشاكل والتناحر. أبي أحمد أكن كل التقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، تصريحاتي تم اجتزاؤها عن سياقها وملتزمون بعدم الإضرار بدولتي المصب. والرئيس أمام الجلسة العامة بمنتدى سوتشي الأولوية لتحقيق تطلعات الشعوب في السلام والرخاء، وروسيا أهم أصدقاء قارتنا تربطنا ركائز كثيرة للتعاون. فلاديمير بوتين دور كبير للسيسي في الإعداد للمنتدى وتعزيز الشراكة المتعددة في مختلف المجالات، وندعم جهود مكافحة الإرهاب ونعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن. في كلمته بالنسخة الأولى لقمة روسيا أفريقيا بحضور زعماء القارة السمراء، الرئيس تعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والقمة تترجم المستوى المتناوب في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. أهدافنا سلام واستقرار وتنمية مستدامة، والبيان الختامي يعكس الأولوية المشتركة. ووفقا لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، أبي هناك رغبة من المسؤولين من المسؤولين والشعبين على العمل بما يجعل الطرفين فائزين. في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة والمنتدى الأفريقي الروسي، السيسي تعزيز العلاقات الأفريقية الروسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وزعماء روسيا وأفريقيا يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات. السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة وقمة روسية إثيوبية بسوتشي للتوافق حول سد النهضة. في القمة الروسية الإثيوبية الرئيس تحقيق التنمية في إثيوبيا يجب ألا يكون على حساب مصر، وأبي أحمد تصريحاتي أمام البرلمان تم اجتزاؤها من سياقها وأكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبها. باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار مشروع مصري روسي في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية. وفي تصريحات صحفية عقب لقائه مع الرئيس أبي أحمد، الإثيوبيون مؤمنون بضرورة الاستفادة من الماء دون الإضرار بالمصريين. وزير خارجية جيبوتي السيسي أبدع في رئاسته للاتحاد الأفريقي وأصبح صوت القارة أمام العالم. ننسق مع مصر لتأسيس مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. ولكن بعد أن نطمئن عن حالة الجو اللي هي بتسيطر على عقولنا في هذه الأيام. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. غايبة عننا بقالك كتير عن صباح الجمعة. معلش بقى، يعني أنا معاكم دايما إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بقى طمنينا، في تحذير النهاردة من طقس سيء، قولنا إيه الأخبار؟ هو فعلا إحنا أصدرنا بيان يوم الأحد الماضي حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية منذ يوم الاثنين وحتى يوم السبت، أصدرنا بيان آخر أمس مساء أمس إن في حالة عدم الاستقرار مستمرة معانا حتى يوم السبت القادم، وذروة هذه الحالة كان أمس مساء واليوم إن شاء الله الجمعة وحتى غدا السبت. حالة عدم الاستقرار هيكون فيه تكاثر في السحب المنخفضة المتوسطة على شمال البلاد، هيصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، مناطق من الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء. هتمتد هذه الأمطار لكن تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومدن شمال الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين جنوبا. بالفعل بدأت هذه الحالة أمس وكان فيه أمطار غزيرة جدا على اسكندرية، أمطار وصلت لحد السيول على بعض المدن من سيناء وتحديدا مدينة الحسنة، مدينة الغربية عليها أمطار غزيرة جدا، وفي قرية اسمها قرية شبرا النملة كانت الأمطار يعني تقريبا أغرقت القرية وفي مشاكل جامدة جدا في هذه القرية. فإحنا في البيان اللي إحنا أصدرناه بنناشد كل السادة المواطنين في حالة عدم الضرورة، وخصوصا النهاردة جمعة، يفضل يا جماعة بلاش إن إحنا نخرج، يعني نحاول إن إحنا نبتعد عن كميات الأمطار علشان أولا إن إحنا يعني ما نسببش تكدسات مرورية، خصوصا ان احنا كمان في حاله التجمع المياه الامطار الغزيره بتسبب يعني تراكم المياه في بعض الانفاق ومنازل الكباري. ايضا طبعا حرصا على سلامه كل المواطنين، يعني تجنب التواجد تحت اكشاك الاناره واعمده الاناره وتحت اللوحات المعدنيه، وخصوصا ما يكون في نشاط رياح اليوم مع الامطار. كمان طبعا احنا هنسمح لكل الجهات المعنيه ان هي تحاول تشيل بقى بقايا كميات الامطار والتراكمات المياه المتجمعه نتيجه سقوط الامطار. فاحنا بنقول يفضل يعني ان احنا ما عندناش حاجة يكون متواجدين في المنازل أفضل إن شاء الله. يا رب كل الأصدقاء يكونوا سمعنا ويعملوا بهذه النصائح. يعني بنأكد تاني، هذه الحالة من عدم الاستقرار مستمرة معنا لحد إمتى؟ نعيد الكلام تاني نلخصه دكتورة إيمان. هو إن شاء الله هي مستمرة معنا حتى يوم السبت، ذروتها النهاردة على السواحل الشمالية شمال الدلتا مدن القناة شمال ووسط سيناء ومتوسطة على القاهرة. بداية تحسن النسبي هيكون يوم الأحد القادم إن شاء الله، فرص الأمطار هتنحصر فقط على السواحل الشمالية وهتكون من خفيفة المتوسطة، لكن باقي أنحاء الجمهورية هتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار وتزداد فترات سطوع الشمس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بتعود مع 3 الطبيعي إن شاء الله. درجات الحرارة دكتورة إيمان بالنسبة للقاهرة اليوم درجة الحرارة عليها هي 25 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 27-28، جنوب الصعيد أنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 28-30، شرم الشيخ والغردقة من 31-32 درجة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية بشكرك، وممكن لو في حلقة من الأمطار وصلت هنكلمك تاني عشان نعرف الأخبار. أكيد إيه؟ طبعا إحنا معاكم طبعا طول اليوم، وخصوصا إن دي حالة تعتبر حالة طوارئ، فإحنا متواجدين معاكم طول اليوم على مدار 24 ساعة إن شاء الله. ربنا معاكم ويقدركم ويوفقكم إن شاء الله. ربنا يخليك، أشكرك يا فندم. النور. صباح الخير يا استاذ. اهلا اهلا بك يا صديقنا، اتفضل. اهلا بحضرتك وبكل اسره الفتره الجميله. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. كانت حضرتني موقف حضرني كنت عايز اقوله بس بالنسبه لجبر الخواطر. اتفضل. واحده ست كانت كبيره وعجوزه جات للخليفه العادل عمر بن عبد العزيز وحاولت تبلغه طلبها وكده، هي كان صوتها متحاش وما تقدرش تتكلم. ايوه. فبدأ الخليفة عمر يحط ايده على ودنه كأنه مش سامع وطلب منها تكرر تاني وتكرر تالت وتكرر رابع. وبعد كده فهمها انه قدر يفهم من حركة شفايفها هي طلبها ايه. فالست وهي خارجة قالت ايه الخليفة اللي ما بيسمعش ده، وكان كل الو اتقطع الخط. طب صدقنا ممكن تعاود الاتصال تاني بس المضمون وصل. الله اكبر، يعني هو ما حبش ان هو يجرحها ويقول ان هي صوتها مش طالع وان هو يصدر المشكلة لنفسه. اخلاق كريمة يا ريت ان احنا نتبعها في حياتنا. بنعتذر لصدقنا اللي الخط اتقطع ونكمل عناوين فريق العمل، نكمل عناوين الانباء. دكتورة أماني أبو زيد مفوض شؤون البيئة التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي بتقول الرئيس السيسي أعطانا قوة وأتاح الخبرات المصرية لكل دول القارة. أفريقيا غنية بمواردها وأسواقها جاذبة لكبرى اقتصادات العالم. الأحزاب بتقول قمة سوتشي شهادة ثقة دولية في الدبلوماسية المصرية. روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة و 12.5 مليار دولار. مصر تشارك في اجتماعات المبادرة الأفريقية للطاقة. أيضا من عناويننا الخاصة بالمنتدى، المنتدى دشن منصة حوار مباشر بين القطاعين الخاص والعام. وزيرة التخطيط بتقول أجندة أفريقيا 2063 تستهدف 30% من النساء. البنك الدولي مصر ضمن أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية، والبنك الدولي بيقول مصر أجرت إصلاحاتها إلى حسنت من بيئة الاستثمار. الرقابة الإدارية تدريب الكاميرون على مكافحة الفساد، ووزير الدفاع يؤكد العلاقات الراسخة والتعاون بين مصر والصين. الانتاج الحربي يحتفل بعيده 65، والعصار تحقيق 13 مليار جنيه ايرادات ونستهدف 16 مليار العام القادم. تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة وعناصر المهندسين العسكريين ينقذون جسر المحسمة بالإسماعيلية من الانهيار. في ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه توافق دولي لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التحديات. مصر تقفز 19 مركز في مؤشر تأسيس الشركات و15 بحماية الصغار المستثمرين. و15 بحماية صغار المستثمرين في ترتيب تعزيز ممارسة الأعمال التابعة للبنك الدولي. والدولار يهبط 4 قروش ويسجل 16.8. أمام منتدى الأعمال المشترك 9 مليارات دولار حجم استثمارات ماليزيا بالطاقة والبترول في مصر وشراء 117 ألف قنطار قطن من مزارعي الفيوم وبني سويف. بفائدة 7% تمويل وحدات سكنية لمحدود الدخل من بنك التنمية الصناعية، ووفد القومي لحقوق الإنسان يزور سجني القناطر والمرج. منهج إسلامي لمحاصرة الشائعات، أهم معلمه التثبت وحسن الظن وستر العيوب. خمسة كباري جديدة بطريق بنها المنصورة الشهر القادم. الذكاء الاصطناعي في مواجهة حروب الجيل الخامس، والإفتاء بتقول بوابة رقمية برصيد فتاوى التطرف وتفنيدها، أرشيف عملاق للفتاوى على مستوى العالم، والعلماء يوضحون ضوابط قضاء حوائج الناس، المجاملة مرفوضة والوساطة لمن لا يستحق حرام. الكهرباء تحتفل بتخريج 28 متدرب من 28 دولة أفريقية، واللجنة الفنية تناقشها اليوم في باريس وسط حضور دولي مكثف. المرحلة الأولى لمبادرة السيسي توفير الكهرباء ل 600 مليون أفريقي. الرئيس يصدق على تعاقد البحث عن البترول بالصحراء الشرقية. رأي الأهرام بعنوان ثوابت مصرية راسخة وهوامش حرة، صفحة 13 بالأهرام، فاروق جويدة. غياب الأحزاب وانسحاب النقابات مسؤولية من؟ تحقيقات الجمعة عن أكياس البلاستيكية اللي بتبحث عن بديل، حملة توعية بالبحر الأحمر و127 دولة تحظر استخدامها. رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب الحاضر النهائي، قرار سهل والتنفيذ صعب جدا. من آن لآخر عبد الرازق وفتشي، الشراكة العادلة ولقاء المواقف الواضحة. التضامن تخصيص 10 ملايين جنيه للإغاثة بالمحافظات، وفي افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 100 جائزة مالية لأفضل الاختراعات، و6 ملايين طالب يدرسون في المنظومة الجديدة. الإمام الأكبر، تلقيح الأطفال بالأمصال واجب شرعي. 5.5 مليون تحليل بالمعامل وتطعيم 8.8 مليون طفل بالمجان. احنا لسه عندنا عناوين كتيرة، بس نسمع الأول خمسة لقلبك لأن ساعتنا 8:30. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. يشارك فيها فؤاد المهندس وجمالات زايد، تأليف عبد المنعم مدبول. أم عبده، أم عبده، يا أم عبده، أم عبده، يا أم عبده، أم عبده، مساء الخير يا أم عبده. مساء الخير يا أخويا، الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك يا أختي، إزيك كده وزي الولاد؟ إيه؟ اتفسحت يا اخويا على كيفك في اسكندرية؟ شميت الهوا واستحميت؟ لا استحميت بس. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ انت راجل، انت ما بعتش ولا جواب ليه من ساعة ما وصلت اسكندرية، ولا سألت عليا وعلى اولادك ولا على اهلي منزلك. قال لي منزلي؟ اه لا بعتلي. انت يا راجل بعت جوابات؟ ايوه، من حوالي اربع جمع، وحطيت فيه كمان خمسة جنيه فكة، 3 جنيه ورق فضة، 2 جنيه عشرات ساغ، و45 قرش تعريفات. يا نهار زي بعضه، امال ما وصلش ليه يا راجل انت؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا كتبت الجواب، لكن اعمل ايه في الاهمال الفظيع بتاع مصلحه البريد؟ ليه؟ تصوري كتبت الجواب وحطيت عليه ورقه البوسطه، وقلت يا واد يمكن يوصلها بعد بكره، اقوم بعد 3 اسابيع الاقيه لسه محطوط في جيبي. يا سلام، انا كمان ما سكتش، رحت كاتب شكوى على طول ضد مصلحه البريد. ليه؟ وهي المصلحه ذنبها ايه يا روحي؟ ذنبها ايه؟ اه يا نهار اسود، 3 جمع والجواب ما يوصلكيش؟ طب ما انت ما رميتش الجواب في صندوق البوستة. يعني ايه؟ يعني الحق عليك انت مش على المصلحة. ازاي ده؟ بقى يعني الحق علي انا؟ طبعا. متأكدة؟ طبعا متأكدة. خلاص لازم اروح اسحب الشكل. وطبعا لزقت الحكاية في مصلحة البريد وبلغت على كده وما بعتش الفلوس. لو انت كنت محتاجة الفلوس؟ طبعا. اما وليه مخام ركب شمال يا اخواتي. طب ولما انت محتاجة الفلوس ضروري ما كلمتنيش ليه بالتليفون؟ ما اتصلتيش ليه بالتليفون؟ لاني عارفه ان الشقه اللي انت خدتها ما عندكش فيها تليفون. ايوه لكن انت عندك تليفون. طب وهتتصل بيك ازاي ما دام ما عندكش تليفون؟ اه صحيح، هتتصل بيا ازاي؟ غريبه دي، اما الحكايه دي تاهت عن بالي خالص. ايوه يا اخويا استعبط، يا اخويا استعبط. استعبط؟ لا انا بستعبط دلوقتي. طبعا. غريبه دي، اما الحكايه دي كانت تايهه عن بالي خالص. باسمع. نعم. شغل الهباله والاستعباط ده تسيبه وتكلمني كويس. ماذا وإلا وحياة أمي أبعت وجبالك. لا وعرضك على إيه؟ نتعيد الأحسن. نعم نعم. تقدر تقول لي حضرتك ما ردتش على جوابي الأخراني ليه؟ إزاي ده؟ مفيش جواب أبدا ما ردتش عليه. أنا بقول على الجواب الأخراني ما ردتش عليه ليه؟ ليه؟ ليه؟ الجواب الأخراني؟ أنهين ده بس؟ اللي لونه أزرق؟ لا ده ردت عليه. أمال اللبني؟ وده رديت عليه. امال الفستقي؟ وده رديت عليه. امال الهيبه؟ اللي لونه وردي. الوردي؟ اه. طب ده كويس خالص بس قصير عليك شويه. هو ايه اللي قصير عليا؟ الفستان الوردي. رد عليا دلوقتي، قول لي ما ردتش على الجواب اللي بعته لك ليه. انهي جواب بس يا ستي قولي لي؟ يا اخي وانا بتكلم لوندي بقول لك الجواب الوردي. الوردي الوردي الوردي الوردي الوردي. اه الجواب اللي قلت لي فيه ان حماتك جت وهتقعد عندنا شهر. اه. وان انك عايز 10 جنيه عشان فساتين. اه. وان الواد سوسو عيان وعايز 5 جنيه حق دواء. اه. وان صاحب البيت عايز اجره الثلاث اشهر وان أيوة. البنت طلبوا منها مصاريف المدرسه. اه. هو ده؟ اه. ما وصلنيش. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. أهلا بكل المستمعين مرة تانية على موجة البرنامج العام. ومن العناوين اللي عندنا: وزيرة الهجرة تتفقد أكبر مستشفى للأطفال بالشرق الأوسط، مستشفى الناس الخير للأطفال بشبرا الخيمة، وتطوير شبكة الطرق لتحسين حركة المرور بمحافظات الدلتا، وأول مركز لتقييم نظم الأمان النووي لمحطة الضبع، تدشين المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بالمحلة نهاية العام الحالي، وبدء تشغيل مركز جراحة العظام الجديد بالمنصورة، استكمال إجراءات تسليم 17 عمارة سكنية بأبو قرقاس للمستحقين، و200 جنيه بدل انتقال للطالب في الوادي الجديد. الانتهاء من تطوير محطة مياه المنطقة الصناعية بالمينيا وتحويل محطتي صرف صحي بسوهاج للمعالجة الثلاثية، المدرسة النووية والفندقية تغيير جذري في التعليم الفني. تسهيلات ضريبية جديدة لدعم قطاع السياحة، وإطلاق مشروع جسور بخط ملاحي بين السخنة ومنبسة الكيني. رئيس الوزراء يتابع مراحل إنشاء تنفيذ مستشفى 500-500 لعلاج الأورام. لمن لم يستمع لحالة الطقس اليوم، أمطار غزيرة خصوصا في السواحل، والتحسن يبدأ من الأحد. المنشآت الأثرية والحمد لله لم تتأثر بالأمطار الكثيفة. وفي تحذير بيقول إن ما كانش فيه ضرورة للخروج من المنزل، ياريت النهاردة الكل يلزم المنزل خصوصا في الأماكن المعرضة للأمطار. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم، كل عام وانتم طيبين يا فندم. وانت طيب يا فندم. مين؟ معاك الحاج محمد من صاين حاجة الشرقية. اهلا بك يا فندم. اهلا اهلا بك. في امطار عندكم في الشرقية؟ وامطار غزيره جدا جدا جدا. طب خير يا رب، الارض اتسقت يعني؟ والله والله خير، بس احنا يا ريت ان احنا بنطلب من البرنامج يا ريت يعني ايه يتابعونا كل شويه بالحاله الارصاد، لان احنا كده صراحه من عينينا تامروا، احنا كل شويه بنوفيكم بحاله الطقس، لان احنا كده تعبانين بالنسبه للارصاد، حتى خالص تعبانه خالص يعني. لا امور يعني صاير صاير حجر فيها بيعتبر سيل بالنسبه لنا احنا هناك، سيل يعني، وبعدين ما فيش عنايه ولا في رعايه برضه حاليا بالنسبه لنا احنا كده ايه في الاطراف الشرقيه. فرصه سعيده بكلم حضرتك والله، وكل عام وانتم طيبين يا فندم. وانت طيب يا فندم، بشكرك على وجودك معنا. اسماعيل عبد النبي، اجمل عباده اوصى بها الشيخ الشعراوي للدكتور حسام موافي جبر الخواطر، اللهم اجعلنا من عبادك جابري الخواطر، هو من البحيره. تحياتنا لكل اهالي البحيره. الهام فراج بتحيينا، اجمل اذاعه، بنشكرك صديقتنا. وبدريه عبد الجواد بتقول موضوع افتقدناه، بشكرك على كلامك الرقيق، ياريت نجبر بخواطر الناس، وأجمل جبر الخواطر هو العطف على الأيتام وأعطاء الأم بعد الولادة حرية تسمية المولود جبر بخاطرها. يعني واضح أن عندي مشكلة في الموضوع ده، ربنا يجعلنا يا رب من جابري الخواطر. سما إبراهيم بتقول ما فيش أجمل من جبر الخواطر، حتى ولو كان بكلمة طيبة وراحت البال بالرضا، ربنا باللي ربنا يقسمهن يا رب. أمين يا رب، ربنا يفرحنا دايما باللي فيه الخير. أحمد أبو بكر، أتمنى نجبر بخاطر بعض عشان الدنيا تروق وحتكون أحلى بكتير أكيد إن شاء الله يا فندم. روان يوسف بتقول والله الواحد نفسيته بترتاح لما يعمل حاجة لحد أو يقول كلمة حلوة لحد وما يكونش متوقع ويشوف الضحكة في عينيه، بس ده مش معناه يدوس على كرامته والناس تفتكر حق مكتسب عن جبر الخاطر. أتحدث، ربنا يجعلك من جابري الخواطر دايما، والناس دايما تكبر بخاطرك يا صديقتنا روان. أحمد الشرقاوي من فرسكور دمياط، ما فيش أحلى من راحة البال، تعيش مرتاح البال ده في حد ذاته شيء جميل، ولو الإنسان عاش مرتاح البال جابر الخاطر هيعيش سعيد طول عمره، هيعرف ازاي يتعامل مع مشاكل حياته. ساعتنا 8:30، نسمع اللقاء ده بعد من تاني، نرجع لحوارنا راحة البال وجابر الخواطر. هنا القاهرة، همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة نجلاء صلاح محمد خليفة المقيمة في قرية قلها مركز إهناسيا محافظة بني سويف، والتي تقول فيها: أنا ست فقيرة وجوزي مريض وعندي 4 أولاد، وعشان اللي ماشي في البلد كلها إن العروسة تجهز نفسها بالأجهزة الكهربائية يا إما تقعد في البيت من غير جواز، اشترت لها الأجهزة الكهربائية ومضيت على شيكات ب30,000 جنيه، وفاتت مدة وما قدرتش أدفع الإقساط لما المرض زاد على جوزي ومصاريف عيالي زادت مع اللي بيحصل في الأسعار، وترفع ضدي قضية في محكمة بني سويف الكلية، ولقيت نفسي مهددة بالسجن، أعمل إيه؟ أرجوكم ساعدوني. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ أحمد حمدي عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف بالرد التالي: تم فحص الشكوى ميدانيا وتبين أن الشكية قامت بشراء أجهزة كهربائية لجهاز ابنتها بإيصالات أمانة وعجزت عن السداد، وأنها مديونة بمبلغ 30,000 جنيه، وأنها تعيش مع أسرتها والزوج مريض بالغضروف ويعمل عامل في التربية والتعليم، ويعيشون في منزل مساحته 50 متر، وجمعية الأرمان تقوم بتشطيب المنزل حاليا، وتم تسديد مبلغ 16,000 جنيه من أحد الجمعيات الخيرية، وأنه تم عمل بحث لمساعدتها من التكافل الاجتماعي، وتم توجيه الشاكية بخطاب منا إلى جمعية أخرى لمساعدتها في سداد باقي الديون. شكرا لمن تعاون مع البرنامج في التخفيف عن المواطنين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول المية والأرض اللي هم راسنا، وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في ميه النيل وحصتنا من الميه محدوده والناس والصناعه بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب الميه عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعه بتستهلك اكتر من 3/4 ميه النيل ومفيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. من تاني أهلا بكل المستمعين أصدقائنا الكرام على صفحتنا 107.4 FM. غادة محمد، الكلمة الطيبة عاملة زي الإسفنج، تمتص أي توتر وتطرد أي قلق، وصباحكم عسل. شكرا ليكي يا غادة، أهلا بيكي معنا. محمود عبد الحميد حسنين، الكلمة الطيبة صدقة وشفاء وعطاء، قولا معروف خير من صدقة يتبعها أدى، الكلمة عطاء إلهي لا يعرف معناها غير رفع السماء بغير عمد. كلماتك جميلة صديقنا، أهلا بيك معنا. محمود الخضري، تحية لاختيار الموضوع، شكرا لك يا فندم. جابر الخاطر اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى ويسعد المجتمع، لأن جبر الخاطر هو إسعاد الآخرين بالقول والفعل وراحة البال، نعمة كبرى من نعم الرحمن. ربنا يجعلنا دايما من جابري الخواطر صديقنا. بركات محمد عمر بيقول بعد التحية، الموضوع جميل بشكرك، بس في ناس ما بتعملش بيه. ما هو طبعا، ما هو يعني ما فيش شيء مطلق أبدا في أي مكان في دول العالم، يعني المسألة نسبية. مش عارفة، ربنا يصلح الحال يا رب. أبعد سلامي لكل الأصدقاء وإلى أولادي لما ومحمود بركات، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. محمد عبد الفتاح أبو هيبة، عبرت بطريقتي ببعض الملصقات عن رمزية جبر الخواطر وأبرزت مدى الروائن وراحة البال اللي أنعم ربي علي بي، طابت جمعتكم وموفقين دائما. فعلا صديقنا محمد عبد الفتاح هيبة أرسل لنا كم كبير جدا من الاموجي والصور المتحركه، بشكرك عليها، ربنا يروق بالك يا رب. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ايمان؟ مين يا فندم؟ محمد فريد احمد حسن من ابو خليفه الاسماعيليه. اهلا وسهلا. اسماعيليه اخبار الامطار فيها ايه؟ والله يعني المطر شغال، يعني حاجه، يعني ربنا يسلم. ربنا هيسلمكم ربنا باذن يسلم. الله، والمطر خير يا رب. هو طبعا المطر خير، بس يعني مش عارف، يعني ناس كده في بيوتها وقاعدة مش عارفة مني. معلش، عموما النهاردة الجمعة، يعني خدوا راحة شوية كده وخلوها يوم أسري بين أفراد العيلة، إن شاء الله تستمتعوا بيوم دافئ. يلا كلمنا عن راحة البال وجبر الخواطر. جبر الخواطر الله، إن شاء الله ربنا يجبر خاطرنا إن شاء الله. أمين يا رب. ويصلح الحال للدولة بحق جنبي، ويصلح الحال للسيد الرئيس. أمين يا رب. ربنا يصلح الحال ويكرمه ويصلح الحال لمصر. وتحيا مصر ألف مرة. تحيا مصر، وبشكرك يا صديقي. تحيا مصر ألف مرة. ألف مرة. محمد الشاهد على صفحتنا، صباح الخير، جبر الخواطر بيمنع المخاطر، بشكرك يا صديقنا. وكمان من رسائلنا مجدي عبد العاطي، الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة ولكنها تحتوي على أكبر معاني من الحب والعطاء والحنان والتضحية، أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف اللي لا ينتهي. الأم دي هي شمعت البيت، ربنا ما يحرم حد منها أبدا. أشرف شوقي بعد التحية بيقول أجمل الصباح على أجمل إذاعة جبر الخواطر في كل شيء، على الأقارب، على الأطفال، على الكبير، على المسكين، على واحد ماشي وتاخده في عربيتك تساعده، تساعد واحد مريض، أكبر بالخاطر، ربنا يحفظك من المخاطر، ربنا يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. من فضلكم اعملوا حلقة عن الأدب والأخلاق وبلاش البلطجة وسفك الدماء. حاضر يا فندم، إن شاء الله نعمل حلقة عن الموضوع ده. ألو، مين معنا؟ ألو، أيوة مدام أماني. إيمان يا فندم، مين معنا؟ مدام إيمان. أيوة يا فندم. أهلا، أنا مطنة مصرية. أهلا بيك. أهلا بيك. الحمد لله على كل شيء يا مدام أماني، والحمد لله على سلامة الرئيس، وربنا يحفظه وراح واحفظ جيشه واحفظ شرطته وقبر الخواطر حلوة بكل حاجة يا مدام أماني. وشكرا، أنا كان نفسي أكلمك والله من زمان، أنا مطنة مصرية بتحب بلدها وجيشها وشرطتها، وشكرا يا مدام أماني. شكرا ليك يا حبيبتي، أهلا بيك دايما. بس أنا إيمان مش أماني، أماني مهندسة الصوت هي بتحييكي. محمد طاهر، جبر الخواطر أكتر عبادة مهجورة، مع أننا نردد طول اليوم جبر الخواطر على الله. لا أبدا، مش مهجورة ولا حاجة، أكيد هتلاقيها في ناس قريبين منك. الجبر عادة يقال عن العظم وهو أكثر ما يؤلم عندما يكسر، فنضع له جبيرة. راحة البال والشعور بالطمأنينة والسكينة مطلب كل إنسان قد نفتقد هذا الهدوء النفسي ونشعر بالضيق ونشتاق لمشاعر تطمئن أنفسنا وتبهج أرواحنا. ربنا إن شاء الله يعطيك ما أنت ترغبه. أم محمد، ربنا يريح بالك، دي أكتر كلمة بتطيب النفوس من جوه الإنسان اللي أنت بتقولها له. صباحك فل، بشكرك على صباحك اللي بتتمنيه لي أنا وفريق العمل، وعاوز أغنية، عاوز أغنية حلوة عشان عيد ميلادي النهاردة. طب يا أماني، ممكن نسمع أم محمد أغنية حلوة لعيد ميلادها النهاردة ونقول لها كل سنة وانت طيبة؟ جهزنا أغنية حلوة على ما أقولك رسالة تانية. علاء إمام بيقول بعد التحية لفريق العمل، وفريق العمل بيحييك، أتمنى من الله أن تسود المحبة والود بين الجميع، تفضل مصر المحروسة في أمن وأمان إن شاء الله طول العمر. سعيد سلام، الله كريم، جبر الخواطر على الله، وصباحكم خير وسعادة، وصباحك كله خير يا رب العالمين. عيد الرغب الطحاوي، جبر الخاطر وراحة البال من أجمل الأحاسيس والمشاعر إذا حسها إنسان وشعر بها، لأنه لا يوجد في الدنيا شعور أحسن من جبر الخاطر وراحة البال، قمة المشاعر والغاية والخلاصة التي نبحث عنها في هذه الدنيا. دعوتان كريمتان من أحسن الأدعية اللي بيدعو بها الإنسان لنفسه أو لغيره من أحبائه. معنا الأغنية يا أماني نهديها لأم محمد. القلب في ايدك دايد الدنيا يوم ايدك يا الدنيا صديقنا عادل رغب الطحاوي، يا رب تكون سمعت رسالتك، لانك انت بتقول يا ريت رسالتي تتذاع والا تكون دي ثالث جمعه لا تذاع. لا والله احنا يعني ان كانت فعلا ما تذاعتش الاسابيع اللي فاتت فده خارج عن ارادتنا. يا رب تكون سمعت رسالتك النهارده. هوبي محمود بتصبح علينا، اهلا بيكي، انت كمان وحشتينا قوي يا هوبي. بتقول اسمحوا لي هخرج عن الموضوع، بناشد الهيئه الهندسيه وهيئه الطرق والكباري عمل مصارف للمطر في الطرق اللي بيتم توسعتها حاليا، شارع الحجاز من روكسي للشيراتون ومن كوبري التجنيد لكوبري الجلاء، بعمل كوبري المحكمه الجديد والميدان اسماعيليه لميدان تريومف والشارع الموازي له من مدرسة لس الحرية إلى ميدان تريومف والجزيرة الموجودة بشارع جسر سويس لميدان الألف مسكن. بما أنهم بيشتغلوا حتى لا يضيع مجهودهم ووقتهم على الفاضي، طالما بنوسع ونجدد ونجمل ما ننساش التفاصيل البسيطة المؤثرة، حيث تم تجديد وتوسعة الطريق من كوبري التجنيد لميدان الحلمية ولا يوجد بلوعة صرف مطر واحدة. بصراحة صعب عليا شغلهم الجميل ووقتهم والأموال المدفوعة. وطلب أخير، ياريت بجانب التوسعة يتم عمل حارات للدرجات. وبعتذر عن الإطالة، رسالتك لأنها جميلة أنا قلتها يا هوبي، وربنا يجعلك دايما مصدر خير للآخرين. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يا مربيته وصى بقلبي وبعقلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية. الحب الله يا مربيته وصى بقلبي وبعقلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، تلاقيها، تلاقيها. مية يعني إيه كلمة مية؟ أو بتتكون من إيه؟ المية بتتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين، وهي بالإنجليزية تسمى وتر. المية أكبر نعمة وهبها ربنا لينا. المية ثروة كبيرة ما تتقدرش بتمن، والإسراف في المية عادة ذميمة. ما المفروض إننا نحافظ عليها ونعلم أولادنا إزاي يحافظوا على كل نقطة مية. المية كمان بتدخل بشكل كبير في جسم الإنسان، ما يقارب 60% من إجمالي وزن جسم الإنسان في شرب المية، فإحنا لازم نحافظ عليها ونعلم أولادنا إزاي يحافظوا عليها وما يهدروش في أي نقطة مية. منال حامد، الهيئة العامة للأرصاد الجوية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحية منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناويننا. من عناويننا الكتير النهارده، السيرك القومي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان فيتنام. اللغة الصينية تدخل عروض الصوت والضوء بمنطقتي فيلا وأبو سمبل كإحدى اللغات الأساسية، ليصبح بذلك عروض الصوت والضوء بتسع لغات. توزيع جوائز المواهب الذهبية لذوي القدرات. الوجبات الخفيفة تقلل شعور بالإرهاق. تشغيل مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ خلال أيام. منتدى منسك السعودي غدا بالقاهرة، بحث دور التكنولوجيا في تطوير المحتوى الإعلامي. أمراء من الأسرة المالكة بالأردن والمغرب ضيوف أوبرا عايدة المقرر إقامتها في معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر 26 و 28 أكتوبر بحضور أكثر من 4000 سائح من مختلف جنسيات العالم. وتأتي عودة أوبرا عايدة بعد غياب أكثر من 20 سنة، وحيتم إذاعة فيلم قصير بمناسبة مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس. 6000 موهبة في مهرجان إبداع. كشف مجاني لأهالي شبين القناطر في قافلة الداخلية. عمولات تذكارية ليوبيل المحكمة الدستورية ومقاولات بنك مصر ومعدنية للمشروعات القومية. بعد تحقيق 14 ميدالية في بطولة العالم باستراليا، أصحاب الهمم أبطال من ذهب، الأبطال بيقولوا فخورون برفع اسم مصر ونهدي الميداليات للرئيس. وإذا نحن وصلنا لمحطتنا الرياضية. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بعثة بيراميدز تصل تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفدرالية. الصين تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2021 وروسيا تستضيف كأس العالم. روسيا تستضيف كأس العالم للكرة الشاطئية 2021. منتخب اليد يفوز على البرتغال استعدادا لأمم أفريقيا. جنة عريان تفوز بذهبية الجمهورية للجمباز. ماراثون دراجات عبر أنفاق الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر بمشاركة 1800 شاب وفتاة. بطولة العالم للسكواش تحت سفح الأهرامات غدا. وصلاح يتخطى حاجز التاريخ مع ليفربول بسرعة الصاروخ، ويكفيه 4 أهداف فقط بدوري الأبطال. الصحف الإنجليزية بتقول صلاح عاد لينتقم. صالة كبار النجوم تنتظر مو بعد الهدف، وعرش الأسطورة يهتز. بالتأكيد هذا ما كان نتيجة المباراة الأخيرة اللي حقق فيها صلاح الهدف الرابع، وكان هو صنع الهدف الثالث. نتمنى لك دايما التوفيق يا محمد يا صلاح. وعلى موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما يطلبه المستمعون، وفي الحلقة الاحتفال أو إحياء ذكرى رحيل الفنان محمد فوزي وعيد ميلاد الفنانة نادية مصطفى. أغنيات الشيف فاضل ماهر العطار شادية عايدة الشاعر محمد فوزي نادية مصطفى محمد أنديل وأم كلثوم منى بطاح انتظروها 10:05. قبل شيرين ماجد ولقاء الأطفال في فترتنا المفتوحة الساعة 4:30 انتظروها على موجة البرنامج العام. الأوتار الموسيقية في 12:45 وفي حلقة خاصة عن أبو بكر خيرت في ذكرى رحيله، وبالحلقة معلومات كتير عن حياته وأهم أعماله الموسيقية. نزل دسوقي ودكتور زين نصار في انتظاركم. اتناشر وربع الإذاعي عبد الرحمن رشاد في انتظاركم مع المخرجة نانيس أبو زيد، وسهرة سعيدة مع سهرة التقات المربوطة. ساعة 2:05 وكالمعتاد من كل يوم جمعة المنوعات الدرامية اللي بينتقيها يعني حرفية شديدة جدا الإذاعي عمر بطيشة. بنتمنى لكم كل المتعة والإفادة مع كل فقرة من فقراتنا. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. من الرسائل الكتير اللي عندنا على صفحتنا، أبو سليم بعد صباح الخير، أكتر ناس بيبقى فارق معنا هم والدي ووالدتي ودعوة أمي في الصبح ورضا والدي اللي هي بتحلي الدنيا. ربنا يخلي لك الوالد والوالدة يا رب، دول الخير والبركة. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من بتقول الجملة دي، أمي اللي دايما بتدعيلي بيها وتقولي ربنا يكبر بخاطرك أنت وأولادك، بجد والله والحمد لله بدعواتها ربنا بيكون دايما معايا، ربنا يديها الصحة يا رب يخلي لك الوالدة. صديقتنا ليلى محمود. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر نالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني، زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني، انا موت صاري سوزان إبراهيم بتحيينا وفريق العمل بيحييكي. عبادة جبر الخواطر من أفضل العبادات، ربنا يكبر بخاطرنا جميعا ويحفظ بلدنا وجيشنا، اللهم أمين. يا سوزان أهلا بيكي معانا. من الرسائل اللي عندنا كمان شريف البدراوي، شكرا على كلامك الجميل. جبر الخواطر من السمات اللي بيحسن عليها دينا الحنيف، هناك الكثير من الأمثال على ذلك، أكبر بخاطر يتيم أو مريض أو ذي حاجة، فثواب ذلك عظيم عند رب العزة. جبر الخواطر قد يكون في كلمة طيبة أو مساعدة شخص محتاج سواء مادي أو معنوي، نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. بشكرك صديقنا شريف. هشام محسوب أبو عمار، نفسي أهل وشعب مدينة دكرنس وضواحيها ربنا يكبر بخاطرهم بوجود مبنى جديد للتأمين الصحي بدكرنس يخدم ويقدم خدمة صحية لأهالي دكرنس والقرى الجوار. رسالتك قلتها على الهواء وإن شاء الله ربنا يكبر بخاطركم. وإبراهيم شوقي حجر، أعتقد لا يوجد أحلى ولا أجمل ولا أعظم من جبر الخواطر وراحة البال، إحدى الصفات الفطرية في النفس البشرية، هناك من يترجمها قولا وفعلا والبعض قد يتحاول عنها لسبب ما، ولكن جبر الخواطر من أساسيات العلاقات الإنسانية اللي جاءت في تعليم كل الأديان السماوية. جبر الخواطر دايما يكون أساسه الحب والتقدير والاحترام المتبادل. في رسالة الحقيقة حلوة من حسن عز بيقول بعد صباح الخير بإيجاز الإنسان لا حول له ولا قوة عندما نتضامن معه أو نكبر بخاطر بعضنا البعض. هذه هي المساحة اللي بتفصلنا عن المشاغل والمشاكل وصعوبات الحياة. راحة البال غالية جدا جدا. مثال حي على جبر الخواطر، حضراتكم جبرتم بخاطر المستمعين والرئيس جبر بخاطر المصريين، فتحياتي لحضراتكم. تحياتنا ليك صديقنا عز، انتم اللي جبرتم بخاطرنا وبتجبروا دايما بخاطرنا بوجودكم معانا في كل الفترات. لسه معكم الوقت معانا، خليك على البرنامج العادي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على ارسال مولانا. لسه معكم الوقت معانا، خليك على البرنامج العادي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على ارسال مولانا. برامجنا اهل الراديو علامة، واسمعنا اهل وغاوي دراما، ومعانا الغنوة وبنجيلا بالخبر جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّه. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّه. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعالى سلم، تعالى سلم، تعالى سلم. تعالى سلم وانا سلم، بالعين وبس هنتكلم. تعال سلم وانا سلم، بالعين وبس هنتكلم. مجروح ومش قادر اسلم، اشكي لمين ولا اظلم. مجروح ومش قادر اسلم، اشكي لمين ولا اظلم. يا اللي بعذاب بتتسلى، جبر الخواطر على الله. تعالى سلم، تعالى سلم، تعالى سلم، تعالى سلم، تعالى سلم، تعالى سلم. مش طالب انك توعدني، ولا قلت لك مرة عهدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. أنا عارف الحب مزلة، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضرتكم آخر الأنباء. عاد رئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى القاهرة بعد زيارة إلى روسيا، رأس خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النسخة الأولى من منتدى روسيا أفريقيا الاقتصادي بمدينة سوتشي. كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات على هامش أعمال المنتدى مع عدد من قادة الدول المشاركين فيه. يرأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر المشارك في القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والتي تنعقد اليوم وغدا بمدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية ولائمة وملائمة لتحديات العالم المعاصر. يلقي شكري بيانا أمام القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتناول البيان الأوضاع الإقليمية بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الإرهاب ومخاطره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم وصول نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية المعززة بآليات مدرعة إلى سوريا للمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من الحدود مع تركيا. وفقا للاتفاقات التي توصلت إليها روسيا وتركيا، بدأت الوحدات العسكرية الروسية أمس الأول بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية تشمل مدينة عين العرب. صرح يانس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف الأطلنطي بأن روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا في غضون دقائق، وأضاف أن إنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يجعل الوضع في أوروبا أكثر غموضا ولا يمكن التنبؤ به، وأنه يمكن اعتبار ذلك حجة لزيادة الإنفاق الدفاعي. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا إلى مدينتي حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة والإسماعيلية 24، في شرم الشيخ 32، حلايب 28، الوادي 31، اسكندرية 23، العريش 26، الأقصر 30، وشلاتين 31. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في العاشرة إن شاء الله جديد أنبائنا. دمتم بخير. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. الهند الصينية. الهند الصينية أو الجزيرة الهندية مصطلح تم إطلاقه في فترة الاستعمار الفرنسي ليشير إلى تلك الأراضي الواقعة بين الهند والصين، وذلك على الرغم من أن غالبية السكان في هذه المنطقة ليسوا صينيين أو هنود، بل تأثروا بالثقافتين معا، ومن هنا جاءت التسمية. كانت كمبوديا ولاوس وبورما وتايلاند من بين الدول التي سجلت تأثرا واضحا بالثقافة الهندية، بينما كانت فيتنام من أكثر الدول تأثرا بالثقافة الصينية التي سيطرت على نمطها الحياتي، ومن ثم خضعت تلك الدول لتصنيفها ضمن مجموعة الدول التي يشير إليها مصطلح الهند الصينية. وتأتي ماليزيا وسنغافورة لتسجل شكلا آخر من أشكال التأثر بهاتين الثقافتين، حيث كانت في بادئ الأمر متأثرة وبشكل قوي بالثقافة الهندية، ليتبدل الحال وتصبح الثقافة الصينية ذات تأثير أكبر عليهما، وذلك بفعل الأعداد الكبيرة التي هاجرت إليهما من الصين. فكانت سنغافورة صاحبة النصيب الأكبر من هذا التأثر بالثقافة الصينية، وليصبح المزيج الهندوصيني السمة الغالبة على مجموع تلك الدول. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومعها نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم هو سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. وصلنا النهاردة لآخر أجيال الطائرات وهو الجيل الخامس من الطائرات، لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية ومستشار أكاديمية مصر العسكرية العليا. الجيل الخامس من طائرات القتال ده كان تطور للتكنولوجيا الموجودة في العالم وانعكست أيضا بصورة واضحة على طائرات القتال. هذا الجيل من الطائرات فيه تكنولوجيا عالية جدا من أنظمة حاسبات، دخلت بصورة كبيرة جدا في أنظمة الرادار وتسليح والتنشين والملاحة، وكذلك لتنظيم أداء المحرك وأدوات القيادة. أهم ما يميز هذا الجيل غير القفزة التكنولوجية أنه تميز بأن جميع التسليح داخل الطائرة وليس معلق تحت الطائرة. هذا الجيل من الطائرات مثل الطائرة الأمريكية F-22 واستخدمها أمريكا في الحرب ضد داعش ضمن التحالف الأمريكي مع دول بعض دول المنطقة، وأيضا الطائرة الأمريكية F-35. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. اعرف حقك. الخدمة العامة حق أساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعامل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها، واللي منها جريمة الرشوة، وهي ببساطة إن موظف عمومي بيتاجر بأعمال وظيفته وده عن طريق إنه يطلب أو ياخد أو يقبل أي حاجة مقابل تأدية عمله أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بأي شكل من الأشكال، وفي الحالة دي بيبقى مرتشي والقانون بيعاقبه بالسجن اللي ممكن يوصل 15 سنة أو المؤبد. أما صاحب المصلحة اللي بيستجيب للموظف أو هو اللي بيعرض عليه رشوة بنفسه أو عن طريق وسيط عشان يخلص مصلحته بيكون هنا راشي، والقانون بيعاقبه هو والوسيط بنفس العقوبة. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد ومع بعض هنقضي عليه. 1600 هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي بعد ما بتصبح علينا بتقول جبر الخواطر بيصنع المستحيل، وكلمة حلوة بتصنع سهلا ما تتوصفش ان توبة خاطر انسان هي ثوابها كبير قوي عند ربنا. كلمة حلوة لها مفعول السحر، وربنا يجعلنا من يجبرون الخواطر. امين يا رب العالمين. اهلا بك يا نجلاء. محمد ابو الخير الحقيقة بعد كلمات لكل واحدة فينا بنشكرك علينا عليها، انا واماني وداليا. بيقول رسولنا الكريم دعانا لجبر الخواطر في أحاديث كتيرة، وما ننساش طبعا تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحب لأخيك ما تحب لنفسك، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بنشكرك يا صديقنا وأهلا بك معانا دايما. صالح عبد الشافي من الصمت غربية أهلا بك. جبر الخواطر شيء عظيم جدا، أوصى بديننا الحنيف. من يومين زرت السيدتين بمستشفيات طنطا والسعادة كانت على وجوههم ما تتوصفش، لدرجة أني أنا كنت سعيد جدا. ربنا يحفظ مصر وتسلم الأيادي ويسلم رئيس الوطنيين الشرفاء ببلادي. شكرا ليك يا صديقنا. وأحمد هيبة بيقول أهم حاجة في الدنيا راحة البال والضمير، نعمة كبيرة من ربنا ما يعرفش قيمتها إلا المحروم منها. ربنا يريح بالنا وضمائرنا ويستر عيوبنا، دي أغلى دعوة ممكن تخلي حياة الإنسان كلها سعادة. وعاوز أسمع أغنية بهديها لوالدي ووالدتي وإخواتي وزوجتي. أهلا بك مستر أحمد. رمضان أحمد صقر بيقول جبر الخواطر شيء جميل جدا، الإحسان إلى الفقير والتبسم في وجه أخيك، فك كرب المديون وغيره. وبنحييك يا فندم وتحياتنا لكل أهالي بني سويف. عبد الله محمود الشوقي تحياته لينا بنشكرك. ومحمود مرغني بيقول أي شيء يخطر على البال يسعى الإنسان منا لدراسته وتمحيصه، ربما يكون لهذا الخاطر فائدة تعود عليه بالنفع مع التخلي عن الأفكار الهدامة اللي لا يأتي من وراء إلا الضرر. أهلا بيك. وأهلا بأبو عمار خالد بيقول افشوا السلام بينكم وجبر الخواطر من أعظم القيم الإنسانية. شكرا ليك وشكرا على كلماتك الجميلة. وكمان فيرو بتقول جبر الخواطر عادة بتمنحك الطاقة الإيجابية، ربنا يجبر بخاطرك. دعوة بنسمعها كتير وبشكل خاص من كبار السن، ولكن قد لا يعلم معناها الكتير ولا يدرك سرها وعظمتها. جبر الخاطر المقصود به مداواة القلب، والجبر معناه مداواة للكسر، وتأتي الجبيرة اللي بتداوي كسر العظام. فإذا تعود الإنسان على جبر الخواطر يمكن أن يصادف ويداوي قلب إنسان فيكون هو السبب ويفرح قلب هذا الشخص. أهلا بيكي وأهلا بكلامك الجميل. وناخد استراحة. بالأصول أديك عيني صبار من أسيوط بيروت. من عاش جبر الخواطر أنجاه الله من جوف المخاطر، وجبر الخاطر بيسعدني جدا وأرى أثره في كل حياتي والحمد لله دايما يا زهرة. أهلا بيكي معنا. ألو مين معنا؟ ألو بسكرة كده إيمان. أهلا بيكي. مين معايا؟ معاك نورة طهرة بيكة مبسوط. أهلا بيكي أختنا ليلى، تفضلي. نورة نورة نورة، أهلا بيكي يا نورة. الله يسلمك يا حبيبتي. أنا بقول لك يا أستاذة إيمان، النهاردة الموضوع اللي أنت طرحينه أحسن حاجة، جبر الخواطر ده اللي احنا عايشين فيه في الدنيا. أكتر حاجة اللي انت جبرت خاطر انت يعني فتحت عليها وكلمتوني النهاردة. أنا شكرا ليكي، انت جبرتي في خاطرنا كمان ان انت شاركتينا الموضوع يا حبيبتي. والله العظيم لو كل واحد وكل واحدة وكل أب وكل أم وكل الناس صبحت على بعضيها وكل صبح كده لما تصحب من النوم تصبح على بعضيها وتسأل على بعضيها، أحسن جبر الخواطر لما يكون في مريضة أو سيدة إيمان وعارفين ان هو مريض وتعبان وعنده مرض خطير. مش مهم ان احنا نقول له ان انت هتموت وانت لا، عارفين ان هو تعمل بس نيت بخاطره بكلمه نقول ان شاء الله هتصحى ان شاء الله تبقى كويس. لما يكون فيها سيده ايمان واحده مش ربنا ما يرجعش بالخلفه وفي عزهم، لازم يروح كل واحده بنت اخوها لاخوها اي حد لازم يلجاها ورده، حتى ان شاء الله اي حتى ان شاء الله نبص عليها، بس المهم ما يسيبهاش في ظروف زي دي. يا حبيبتي ده هي لو انت بس اتبسمتي للانسان اللي قدامك دي صدقه. ايوه الابتسامه فاضي يا اخي صدقه. أيوة. تمام تمام. يا حبيبتي وانا بقول لكم ربنا يديكم الصحه ويديم عليكم الخير يا رب. وعايزه اقول لك على حاجه يا استاذه ايمان، لما يكون في واحد في عيب، عارفين ان هو في عيب، مثلا واحد كل بيشتغل وكسر في فلوس ولا اي حاجه، مش لازم يبين له ان هو جايه هو عنده مشكلة، عنده حاجة، لازم يقول إن شاء الله بإذن الله النهاردة بتشتغل بكرة تشتغل إن شاء الله الحياة تبقى حلوة. أكيد. يعني عايزة كل الناس تحب بعضيها يا سيدة إيمان، عايزة يبقى في خير. مثلا يا أستاذة إيمان في موقف حصل عايزة أقوله لك، كان في واحدة كبيرة في السن وراكبة مثلا ميكروباص، والله يا أستاذة إيمان السواق ما رضي يسيب لها جنيه، وقعدت تفك 100 جنيه عشان خاطر تدي الزواج دينا. والله يا استاذة ايمان ما رضي يخليها تمشي ولا اي حاجه، وانا كان صعبان عليا. يقول لها امشي يا امي امشي خلاص، تجبر خاطرها يقول لها خلاص مش مهم. لكن يا استاذة ايمان الناس عندها جشع، يعني الكلمه لو انت كلها معايا كلام ربنا يكرمك. لا والله لا والله، بصي حواليكي هتلاقي في حواليكي نماذج كثيره قوي جميله، الخير في امتي ان شاء الله. واهلا بيكي معانا وسعداء بيكي. نكمل كلامنا بعد ان نستمع الى هذا اللقاء اللي بنهديه لكل حواء. هنا القاهره الى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وصباح معطر بالفل والياسمين على كل الحلوات والحلوين. أهلا بك في لقائنا الأسبوعي الذي أقدم لك فيه مجموعة من اللقاءات التي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. يا صباح الخير يلي معنا يلي معنا، الكروان غنى وصحنا وصحنا. يا صباح الخير يلي معنا يلي معنا، الكروان غنى وصحنا والشمس هي طالعة وسخانة والطير يسرح في سماها. يلا ونبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. يتسبب مصروف البيت في أنواع من المشاكل والحساسيات تختلف من أسرة إلى أخرى، فربة البيت التي ليس لها دخل أو مورد تأخذ مصروف البيت كاملا من الزوج، وقد يكون الزوج قادرا وكريما فلا توجد مشكلة، وقد يكون قادرا وبخيلا فتنشأ حساسيات مكتومة بينه وبين زوجته وأولاده. وما أكثر الشكاوى الباكية التي تأتيني من زوجات البخلاء. بخل الرجل على بيته وعلى نفسه يصيب أفراد الأسرة بالضيق ويضعهم في حالة من الاشتهاء اليائس والتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وقد يكون الزوج محدود الدخل أو ضيق الرزق فلا تكون هناك مشكلة، وإنما تكون المعاناة في تدبير الضرورات، وعلى ربة البيت المدبرة أن تسير أمور بيتها في حدود المتاح. وما أكثر ما تكون هذه المعاناة في البيوت الشريفة المكافحة، وهي بيوت الأغلبية التي تمثل الطاقة المتوسطة وما دونها، والتي تتأثر أكثر من غيرها بتقلب الأسعار وأزمات التموين ومشاكل الإسكان والخدمات. ربة مثل هذا البيت بطلة ومجاهدة، تبذل جهدا بدنيا وعصبيا ونفسيا لا يقل عن الجهد الذي يبذله زوجها في عمله وربما يزيد، فهي تضع القرش في موضعه بكل الحرص، تطهو الطعام، تغسل الثياب، تربي الأولاد، تنظف البيت، وقد تخيط ثيابها وثياب الزوج والأولاد، ثم تعنى فوق هذا وذاك بكل صغيرة وكبيرة في شؤون زوجها وتؤدي حقوقه وتحتمل أيضا فعلاته. نوع آخر من ربات البيوت صاحبات المورد الخاص، مالا أو عقارا أو مرتبا أو أي دخل ثابت. هنا يختلف موقف الأزواج، فلا لوم على الزوج إذا هو أعطى كل دخله للبيت وتكمل زوجته ما يحتاجه البيت فوق ذلك، ولا يهم أبدا إذا كانت استطاعة الزوج أقل أو أكبر من استطاعة زوجته، المهم أنه يعطي كل ما في استطاعته. ولكن الحال لا يسير على هذا المنوال في جميع البيوت، فالبريد يحمل إلي شكاوى من عاملات وموظفات يرمي الزوج البيت كله على أكتافهن ولا يساهم إلا بجزء قليل ويدع زوجته تنزف كل قرش تحصل عليه. هذا نوع من أسوأ أنواع الاستغلال، زوجة مغلوبة على أمرها إزاء زوج داخل مطنش وخارج مطنش وأكتافه تسد الباب. وكم زوجة تسألني ماذا تفعل وكيف تصحح هذا الوضع، وكم أحتار أنا مع الزوجات ولا أدري كيف أتحدث إلى الزوج المطنش والزوج البخيل. هل أذكره بأنه القوام على بيته وبأن القوام رجل بكل ما تعنيه الرجولة؟ ليس هذا فقط، بل إن هناك مواقف أخرى تنشأ بين الأهل والأولاد الذين خرجوا إلى الحياة يعملون ويكسبون ولا يساهمون في مصروف البيت مع قلة موارد الأب ومسؤوليته عن أولاد لم يفرغوا من التعليم. أم تقول لي إن مرتب ابنها 500 جنيه وإن له أختان وأخا صغيرا وأن أباه موظف بسيط قارب سن المعاش، والابن صاحب 500 جنيه شهريا داخل خارج آكل شارب آيم نايم هدومه مغسولة ومكوية يشخط وينطر، والويل كل الويل إذا لمحت له أمه بضرورة المساعدة في مصروف البيت وتربية أخواته، فيصور ويتبجح ويتساءل كيف إذن أستطيع أن أشتري شقة وسيارة وأتزوج. ولا تعرف الأم ماذا تقول له، ويخجل الأب أن يطلب شيئا من ولده أو يمده إيه. ويا جدران البيوت، كم تخفين وراءك من المواجع والأسرار. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. وبعدين يا وبعدين يا أميمة، أنا هعمل إيه بقى؟ أنا هعمل إيه كده؟ مش هنلحق الزيارة. اديكي شايفة الشارع عامل ازاي؟ زحمة فظيعة فظيعة. زحمة ايه؟ زحمة دي معجنة. بس نفسي اعرف من ايه الزحمة دي كلها. المدارس يا أميمة. مالها المدارس يا احمد؟ معاد الانصراف، اتوبيسات مدارس، وعربيات اولياء الامور تعمل الزحمة دي كلها، والطريق كمان يبقى واقف زي ما انت شايفة. الله، هي السكة ماشية. يا دوب يا دوب عجلة واحدة وهنقف تاني، ما تفرحيش قوي. وما لحقتوش زيارة المريضة جاريتكم؟ الزيارة ليها مواعيد وزحمة الطريق أخرتنا. الزحام المستمر ده مشكلة مشكلة. بيقولوا عشان المدارس. لا يا أميم، مش بس المدارس. أمال إيه تاني يا وفاء؟ آلاف العربيات بتيجي يوميا من المحافظات. ليه يعني؟ يعني أداء مصالح في الوزارات والهيئات. فعلا، وأنا مع أحمد كان في عربيات قدامنا ملاكي محافظات كتيرة. مش بقولك كانت عايزة إيه نعمة يا أمي؟ بتسألني على نمرة وائل. معقول ما عندهاش نمرة وائل؟ الأرقام اللي عندها كلها اتمسحت. وعايزة وائل في إيه بقى؟ الزحمة والطرق اللي واقفة دي خلت موتور عربيتها سخن، حصلت مشكلة. الله يكون في عونها. هي بتقول انها هتقعد معانا عند وفاء. ايه، في مناسبة سعيدة ولا ايه؟ مناسبة سعيدة ايه يا احمد؟ دي اعصابها بايظة جدا. خلاص يا حبيبتي، على العموم احنا كده كده رايحين لوفاء وابو دنيا، وحنعرف بقى ساعتها هي عايزانا في ايه. وضحت الرؤية يا جماعة. وضوح الشمس يا نعمة. انتي كده خيالية قوي يا نعمة. خيالية ايه يا احمد بس؟ ايه يا احمد؟ هو مين بس اللي هيستجيب لدعوة زي دي غير عدد محدود، يعني قرايب وجيران؟ الفكرة دي لو اتنفذت بتوسع يعني هيكون ليها اثر طيب جدا على حركة الشوارع والمرور. اذا حصل تجاوب كل عمارة عملت جدوى تعاوني. ايوه كده. قولي يا مدام وفاء. شوف يا ستي بقى، واحد من السكان يوصل 4 من ابناء العمارة لمدارسهم وجامعاتهم، وواحدة زيها للعودة. نبقى حققنا الهدف. اشتغلي على الموضوع ده في الجمعية يا وفاء. مستعدين نعمل إعلان في التلفزيون والإعلام يشتغل، وأنا هنشر الفكرة دي على السوشيال ميديا. بصراحة يا جماعة أنا بدأت أتفائل، وما أقولش عليك بقى يا نعمة إنك خيالية. ما تنسوش كمان إنه قريب قوي كل العربيات اللي بتيجي من المحافظات دي، أيوة مالها بقى، هتطلع من برا برا للعاصمة الإدارية الجديدة، والزحمة هتخف. ده بقى غير الطرق والمحاور الجديدة. أنا دايما بقولها يا مدام وفاء، بكرة أحلى بإذن الله. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة الحقيقة نتكلم عن نعمة المولى سبحانه وتعالى حبانا بيها، وقيادتنا ولله الحمد موفراها لينا. يمكن كان في فترات كانت صعبة على المصريين كلهم، لكن بفضل الله وعقول وحكمة قيادتنا النهاردة احنا بنعيش في أمن وسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. إحنا بنعيش في أمن واستقرار وسلام وأمان، ودي من أهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها. لأن النهاردة لما نبص لبعض البلدان ونلاقي نعمة الأمن مفقودة، ونلاقي ما فيش استقرار وما فيش تمتع بالحياة، وفي حاجات كتير جدا بتحصل، النساء بتسبى والأطفال بتموت والوطن مش موجود. يا دكتورة ده بيجروا ويسيبوا بلدهم، بيجروا مش عارفين رايحين فين والمصير اللي مستنيهم يعني. مظبوط. علشان كده بنقول انه لما نلاقي عندنا نعمة الامن والامان ورغد العيش والاستقرار ونحن مطمنين، يبقى دي سعادة. يبقى ده هناء، يبقى هنلاقي اولادنا متربيين وهنلاقي كل حاجة عندنا متوفرة. لاني انا لما انزل في اي وقت وارجع في اي وقت وعيش حياتي في سلام، هيبقى عندي القدرة ان انا اربي اولادي، وهيبقى عندي الراحة والطمأنينة. بس للأسف الناس عايزة كل حاجة، كل حاجة في وقتها يعني، كل حاجة وبسرعة. فأنا بقول يعني نصبر كثيرا من الصبر يعني. بالضبط. وبس عشان هي للأسف دي حضرتك طبيعة الإنسان، عايز كل حاجة بسرعة ومش بيصبر ودايما عناقم. يعني لو عملتي كل حاجة، لو قيتي صوابعك العشرة شمع زي ما بيقولوا، هتلاقي برضو محدش راضي. يا جماعة الأمن من أجل النعم اللي احنا عايشين فيها. الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى. نبص بس للدول اللي سقطت في فخ الفوضى والتفكك والتمزق، ما بين لاجئ ومشرد ومحاصر ومعتقل أو شهيد أو مصاب، أو حتى تلاقي حضرتك الناس المشوهة اللي بقت عاجزة. ده يكفيكوا ان انتوا تبصوا للكلام ده وتقولوا الحمد لله، علشان تعرفوا احنا في ايه. طيب علشان نحافظ على هذه النعمة اللي الحمد لله احنا عايشين فيها وربنا يحافظ لنا عليها، ده بيحتاج مننا ايه يا دكتور؟ يحتاج مننا حاجتين لازم نعملهم. الحاجة الأولانية نشكر ربنا ليل نهار ونقول رب الحمد لله، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يا أستاذة مش في المال بس، الشكر في كل النعم. فلما نشكر ربنا على نعمة الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيها، ربنا يحافظ لنا على الوطن بتاعنا. حاجة تانية وهي المهمة قوي، وقفة الصف. كلنا نبقى مع بعض، ندرك حجم التحديات اللي بتواجهنا، ولا ننساق وراء من يريد أن يهدم الوطن حتى لا نصبح مثل غيرنا مشردين في البلدان. فنشكرنا على النعمة ونتحد مع بعض، وأي شعب جلنا وأي مشكلة جلنا نصدها ونقف قدامها، علشان نعيش في سلام ونحافظ على أولادنا وعلى بيتنا ورفقا بأرحامكم. سلوكيات مرفوضة. أتحدث اليوم عن بعض السلوكيات التي نرفضها جميعا، فماذا لو كانت هذه السلوكيات تحدث أمام الأبناء وتضر بصحتهم؟ أتحدث عن تدخين سائقي أتوبيسات مدارس الأبناء والتأثير السلبي على صحتهم. هالة سالم أجرت لقاء مع دكتور مجدي بدران استشاري طب الأطفال وزميل الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تتحدث عن هذه السلوكيات المرفوضة. هو طبعا تخيلي حضرتك مثلا طفل دخل النهاردة مدرسة كيجوان وحيقعد لحد الثانوية العامة، يبقى عنده 14 سنة. فتخيلي مثلا طفل ما عندوش حاسية وكل يوم حيروح في السيارة دي أو الباص ده، ممكن يبقى فيه عدد كبير متأكد عشان الأسعار منخفضة شوية، فيبقى عدد كبير ويبقى له أطفال كتيرة، يبقى فيه مساحة ضيقة للطفل. واحد اتنين، إن سريان الهواء داخل المركبة دي أحيانا بيبقى مش جيد وقافلين الشبابيك. بعد كده كمان إن إحنا الخطر الكبير أحيانا لو السائق دخن، وأحيانا يبقى الأطفال دول عندهم الوعي وبيمنعوه ويقولوا له ما ينصحش عمه، ولكن أحيانا هو بيدخن في خلال الفترات اللي مش موجودة فيها الطلبة قبل أو بعد بروحوا المدرسة، بس جوه الأوتوبيس جوه الأخطار. لازم السائق يعرف، وإحنا كلنا نعترف أن تدخين السائق في داخل المركبة ده بيخلي انتشار كميات كبيرة من الغازات والمواد الضارة، وأحيانا تكون بسرطنة. المشكلة الثانية أن هذه المواد تسقط على الأسطح. المشكلة الثالثة أنها تتفاعل مع الملوثات الجوية الأخرى، يبقى تفاعلها ده بيحولها لمواد مسرطنة أكيدة، وممكن تظل حوالي أسبوع في المكان ده على المقاعد أو داخل السيارة نفسها. دكتور، يعني وجود سائق مدخن داخل أوتوبيس المدرسة بيأتي أطفالنا ورائحة الملابس كمان تسقط على الأسطح، ناتجة عن هذا التدخين. الأسطح دي ناتجة اللي هو يعني أسطح إيه اللي هو الجلد، المقعد نفسه، الصلب نفسه، الجدران بتاعت السيارة نفسها، كل ده الحاجات دي كلها من الأسطح، هيكل السيارة بما فيها ملابسه هو أو ملابس أنا، يبقى ده برضو بيلوث. يبقى الحال إن إحنا يفضل من يعمل السائق لا يدخنش لهم ولا خارج ولا داخل، ويكون في رقابه على كده، ويفضل ان احنا مش هنوافق ان احنا اولادنا يروحوا في سيارات يسوقها مدخنين. وطلع كمان ان السائق المدخن خلال عمليه التدخين ممكن جوه مثلا بيدور على الولاعه، طب عينه هتنشغل، هيبقى في تشتيت عن القياده ان هو ممكن هو بيدخن يتحرق. ففعلا في ناس عملت حوادث في العالم كله، الحرائق اللي بتيجي مثلا على الجلد او على الملابس انشغل بيه عايز يطفيها، فده التدخين يشغل السائق. كمان الحاجه الخطيره ان النيكوتين بشكل عام، وحتى لو في تدخين اللي هو يقول لك التدخين اللي هو السجائر والشيشه الالكترونيه والكلام الغير حقيقي ده، بيبقى فيها فعلا يقول لك نيكوتين زيرو، بس فيها نيكوتين ومواد اخرى وكيميائيه مواد كيميائية أخرى. المواد دي كلها بتخلي فيه عدم تركيز، ممكن تقلل فيه الدورة الدموية في المخ، وبالتالي يبقى فيه صعوبة في اتخاذ القرار الصائب. يعني هو كان بيسوق والطفل عدى قدامه فبيقدرش يفكر بسرعة ياخد الفرملة، فبالتالي يحصل حوادث. يبقى الحوادث تزداد مع تدخين السائق. يعني هذه نصائح وأيضا جرس إنذار يا دكتور للجميع، للسائق المدخن وأيضا لأولياء الأمور للانتباه إلى السائق. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، كالعادة بجيلكم وفضفض معاكم انتم بالذات واحكي لكم كل الحكايات. حكمة تعلمتها زمان بتقول لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك. أي والله فعلا الواحد لما يتدخل أمور غيره ويصر على معرفة أسرار الناس ويقتحم الخصوصيات بتاعتهم يبقى إنسان غير مرغوب فيه. مش بس كده، الناس كمان بتحاول تبعد عنه وتدارى منه. أنا بقى يا حضرات المستمعين والمستمعات بحاول أفهم الست أحلام مراتي اللي عمل الأبيض اللي في حياتي، لكن بلا اللي فيها فيها، لحد ما حصل بالفعل مشكلة كبيرة قوي وسمعت ما لا يرضيها، وفي الآخر تقعد تعيط وتقولي هو ليه الناس بتعملني وحش كده يا عبدو؟ ليه وانا وحش للدرجة دي يا عبدو؟ الحكاية يا حضرات ان جارتنا مدام أمل ست محترمة جدا، وجوزها راجل أخلاق، ولادها كمان في حالهم. كام يوم أحلام جت وقالت لي عبدو تعالى تعالى يا عبدو، ما أقولك على حاجة مهمة. أمل بيجي لها ناس كتير اللي من دول، يظهر كده هتأجر الشقة والناس دول بقى بيجوا يتفرجوا. طب يا عبدو مش المفروض تقول لنا إنها هتأجر الشقة عشان نعرف السكان الجداد اللي هيجوا يسكنوا معنا ولا إيه؟ يا أحلام أنت إيه اللي عرفك إنها هتأجر شقتها؟ هي يا عبدو بقول لك ناس كتير طالعه نازله بتخبط عليها. بقول لك ايه، انا الصبح هسالها. يا احلام خليكي في حالك وملكيش دعوه بحد. لا يا عبدو لا، انا لازم اعرفها اني مش نايمه على وداني في العماره. وفعلا يا حضرات المستمعين والمستمعات، الصبح خبطت عليها. صباح الخير يا أمل. هو احنا مش جيران يا أمل ولا ايه؟ مش لما تأجري الشقة بتاعتك لازم نعرف ولا ايه؟ ردت عليها مدام أمل وقالت لها، أولا حضرتك مالك إذا كنت أأجر شقة ولا لا؟ ثانيا هو حضرتك بتراقبينا ولا ايه؟ ثالثا لما أأجر الشقة أروح فين أنا وولادي؟ طيب مين الناس الكتير اللي بيخبطوا عليك دول؟ ها ها ها، مين؟ مع ان مش من حقك تعرفي، وانا مش مطالبه اني اقولك، لكن هقولك على كل حال عشان بس حق الجيره اللي بينا. الناس دول اعضاء في جمعيه الحياه اللي انا رئيستها، وبيقولي علشان نحدد ايه النشاط الجديد اللي هيخدم الحي كله من تشجير ومساعده الفقراء وفتح فصول لمحو الاميه. يا رب تكوني ارتحتي يا احلام، وياريت تفكري في عمل خير بدل متابعة الجيران. ولو كنت سألتيني أنا كنت هجاوبك على طول. ورجعت أحلام يا حضرات المستمعين والمستمعات وكلها خجل وكسوف وبتعيط كمان. شفت يا أحلام، 100 مرة قلتلك بلاش تنشغلي بأمور غيرك وبطلت تحشري مع الناس. أديكي خدت اللي يكفيك من الإحراج. أنا يا حضرات المستمعين والمستمعات بذمتكم، أنا كده غلطة؟ ونأتي مع الشيف أحمد زايد وبالهنا والشفا. صباح الخير على كل ست بيت مصرية. النهاردة هنقدم طريقة شاورما الفراخ. محدش فينا ما بيكلش شاورما، أطفالنا وإحنا وصحابنا وإحنا ماشيين أقرب حاجة بتيجي لينا عشان ناكلها هي الشاورما. إحنا النهاردة جايب لحضرتك الطريقة بتاعة تيست أعلى محلات موجودة، يعني هتعمليها وهتلاقي الموضوع معاكي ضرب في حتة جميلة جدا. نقول المكونات مع بعض بس ورا وقلم ونركز عشان مكوناتها كتيرة شوية. فراخ صدر او وراك ايا كان، ويا سلام لو الاثنين على بعض تبقى كده احنا عملنا مع بعض حاجه جميله. معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كاري، كل المعالق اللي هنقول عليها بتبقى معلقه صغيره، ربع معلقه حبهان مطحون، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه زعتر، ربع معلقه فلفل ابيض، شويه كمون، شويه قرنفل مطحون مش كتير، يعني سن على راس المعلقه لو احنا هنعمل مثلا سي كيلو فراخ. تمام كده. رشة جوزة الطيب، ليمونة بقشرها، فصين أو 3 توم، يعني نخليهم 3 توم، 3 فصوص توم، كوباية زبادي اللي هي 350 مثلا، 350 جرام، معلقة خل، نص معلقة ملح، قرن فلفل حامي حسب الرغبة، واحدة طماطماية، ربع كوباية زيت. تمام، احنا كده قلنا المكونات. هي مكونات كتيرة بس كل الحاجات دي بتعلي التست، بتديني تست عالي قوي. بناخد الكلام ده كله وبنضربه في الخلاط او في الكبه بتاعتي ايا كان طريقه الفرم بتاعي يعني. تمام، لغايه اما ينعم خالص ما برميش منه حاجه. بكون مقطع الفراخ بتاعتي جوليان نفس التقطيع اللي حضرتك بتشوفيها بره، اللي هي الصوابع دي، وكل ما كانت ارفع كل ما كانت اعلى في هتشرب معايا تيست اكتر وهتستوي معايا اكتر على النار، يعني اسرع على النار. تمام، قطعنا الفراخ وضربنا المكونات دي كلها في الخلاط بتاعنا بس لغايه ما نعيمها، يعني بنقع فيها الفراخ دي مش اقل من 12 ساعه، ويا سلام لو يوم كامل، يعني لو سيبناها يوم كامل هتعلي معايا الموضوع قوي. بعد ما خلاص احنا نقعناها، لما هاجي اسوي الشاورما بتتاكل سخن، يعني انا هسوي على قد ما احنا هناكل او على قد ما احنا هنعمل سندوتشات للمدرسه. تمام، عندي العيش الشامي الشامي اللي هو الابيض بتاعنا ده اعلى تيست في سندوتشات الشاورما. تمام، انا بجيب الرغيف بقسمه نصين، مش بالسكينه لا، نصين فردتين يعني، بقطعه زي ما هو سليم، بفصل الوش عن الظهر بتاعه وبركبه تاني رف على رف، يعني بدخل الرغيف ربع الوش على ربع الظهر، وبحط الطوميه بتاعتي او الطحينه او المايونيز ايا كان الشو اللي انا بحب اكله بيه. تمام، ورشه بقدونس، انا كده جهزت العيش بتاعي. الفراخ بتاعتي اما بنزل بيها على النار ما بنزلش وافضل اقلب فيها، لا انا بسيبها تاخد صدمه، تاخد صدمه اللي هي ازاي، مش اول ما تنزل على الطاسه او على الجريلا ان انا افضل اقلب فيها على طول، لا اسيبها نص دقيقه نص دقيقه، خليت الصدمه بتاعتها، مش هتجيب معايا ميه عشان ما تطولش معايا، وانا عايزها ملونه، عايزها زي المفلفله كده، مش عايزها تبقى بلون الصوص بس او تبقى بيضه، لا ده انا عايزها كمان تبقى اللون البراون بتاعها. رفعت من على النار، حطيت في الساندوتش، الف العيش رول، وبالهنا والشفا. بكره احلى. بكرة أحلى مع هبة يوسف، ولقاء مع دكتور أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، حول ورش التدريب الخاصة بالمشروع لتوعية الشباب بتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الحياة الأسرية. فلنستمع. الموضوع مهم جدا، لان دلوقتي بقى فيه نسب طلاق عاليه جدا. نسب طلاق دي احيانا بيبقى الشباب بيقول لك ايه، انا اخترت غلط. طب ما تيجي يا شباب، تعالوا يا بنات نعرف احنا هنختار ازاي. انا عشان اكون هختار كويس او داخل على الزواج لازم اكون عندي تاهيل نفسي ان انا هتجوز، مش انا داخل اتجوز وخلاص زي اي بنت زي اي شاب. لازم يكون عندي قدره على تحمل المسؤوليه، ودي كتير قوي من البنات او من الفتيات بيقولوا لنا ان الرجاله ما بقتش تتحمل المسؤوليه، فبقت نسب الطلاق من احد اسبابها عدم تحمل المسؤوليه وانها تحس ان معها رجل. حاجه تانية، ان انا اخد الوقت الكافي للتعرف على الاخر، وخلينا نتفق على مبدأ كده، المصارحة والمكاشفة، خلينا نواجه مشاكلنا يبقى عندنا شجاعة. طيب اخترنا وقلنا طب حضرتك بتكلميني دلوقتي، لازم اسمع ما اطعقيش، ولازم انصت عشان افهم وجهة نظر. احيانا بقى احنا بنتكلم مع بعض وبقول له انا زعلانة منك كزوجة، وهو يقول لها انا زعلت منك وصعبان عليا منك، او العكس. السخرية، ابعد عن السخرية وابعد عن التهكم والتشكيك. تشكيك شيء صعب في الحياة الأسرية، بيهدم الحياة الأسرية بشكل كبير جدا، وبيخلي الأمور يعني مش في نصابها، وبيخلي الأمور بعيدة خالص. كل جيل هنبدأ بيه كده وهنعلم أولادنا كده، هنلاقي مجتمع بيعتمد على نفسه وبيكون أسر، بيطلع لنا شباب زي الفل زي الورد. هيبقى عندنا من كل بيت نبتة، النبتة دي تطلع شجرة، شجرة تعمل بستان، بستاننا هو المجتمع المصري. ودي تحية لكل الأسر، وبختم بيها كلامي، حافظوا على أسركم. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. هنا القاهرة. حقق حلم، تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف موهبة. حقق حلمك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك، مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معنا في المسابقة يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ لوجي هدايت. لوجي عندك كم سنة؟ 8 سنين. وفي سنة كام؟ تانية أول. لوجي موهبتك في إيه؟ إلقاء الشعر. إلقاء الشعر. هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ قصيدة عن حرب 6 أكتوبر. يلا نقول مع بعض. واه واه يا عبد الودود، يا رابس على حدود ومحافظ على النظام، كيفك؟ كيفك يا واد صحيح؟ عسى الله تكون مليح وراقب للأمام، أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دد على أبوك لا يقولوا منين دبوك ويمسخوا الكلام. واه يا عبد الودود، عقولك وانت خابر قل القضية عاد ولسه دم خيك ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد، خليك يا عبد وصابر لساعة الحساب. أنا الأوان يا ولدي معاد للمعاد، تنفض الشرك واصل وينزاحوا الكلاب، إن كنت والد أبوك ما تدبلي طار أخوك والأهل يبلغوك جميعا السلام. واه يا عبد الودود، كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين، خالك زنات ديلك دن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي على المستشفى القديمة، حكم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة، ومحمدين موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، من هنا القرايب والعيلة والعيال هيبلغوك سلامهم وتمت الرجال. وآخر الكلام عقول لك في الختام، الله يصون بلدنا ويحرس السلام، عندك حسن محارب غفير برج الحمام. شطورة يا لوجي. مين حفظك القصيدة؟ ماما. انت عارفة مين اللي كتبها او مين اللي قالها؟ محمد فؤاد نجم، الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم. انت بتنمي موهبتك ازاي؟ يعني بتقولي شعر في المدرسة ولا بتشاركي في ايه؟ بقول شعر في المدرسة، ماما بتحفظ. ماما بتحفظك؟ بقالك قد ايه بتقولي شعر في المدرسة؟ انا من عندي من 3 سنين. وانت عندك 3 سنين؟ اه. يعني بقالك 5 سنين بحالهم بتقولي شعر؟ اه. طيب هنسمع ايه تاني؟ قصيدة عن مولد النبي. تفضلي. منطقي لما يبقى يتيم وامي وسيدي العالمين، منطقي منطقي الحسادها تكتر والعيدة والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر واللي هيقول لك ده ساحر واللي هيقول لك ده كاف، واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم، منطق هي غيرة زي غيرة الوليد ابن المغير، مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت كبر وخلى نفسه شكت، أصلي داي الكبر ده أكبر خطر، ما دمت مزارع بإيدك غلتك والجوع قرص على معدتك فزلتك، ما دمت تايه في الكلام شوف الودان اللي هتسمع كلمتك، شوف الودان اللي هتسمع شكوتك، ومنين يجيلك وش تحمق ولا تغضب ولا ترفع كلمتك، ما مش قصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، هم قصدينك وقصديني وقصدين كل جيلنا، وطول ما نشتت ونتفرق وندار الحقايق لسه يا ما رح يجينا، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يسموه، كانوا سموه بعدلته بسمحته وبهدوء، كانوا شافوا الصحابة اللي بتلحق المية اللي بتنزل من وضوء وتلهينا، فإحنا كنا وإحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون، بس فوقنا بجد أسفن لك ورجعين لك شعب نشيط صافي وطقي زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر ونقي، اما اللي واكلاهم غيرتهم فده منطقي. برافو يا لوجي. مين اللي بيقول القصيده؟ هشام الجخ. هشام الجخ، انت بتقلدي هشام الجخ صح؟ في اللهجة بتاعته، وقلتي برضو اللهجة في القصيدة اللي فاتت، فانت ممكن تستخدمي موهبتك بعد كده في انك تشاركي في التمثيل. ايه رأيك في الموضوع ده؟ ما احبش امثل اصلا. ليه؟ طب انت حابة بعد كده تعملي ايه؟ هتقري شعر كتير وبعد كده تكتبي شعر، ولا هتعملي ايه في موهبتك؟ هتطوريها ازاي؟ هقعد احفظ بس. هتحفظي شعر وتقولي شعر بس؟ أوه. تمام، وما تكبري شوية بقى هنشوف، أكيد تفكيرك هيبقى في حاجات تانية جديدة نتابعك مع بعض. محضرة شعر تاني؟ لا. بشكرك يا لوجي وأهلا بك، نورتيني. شكرا. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. على صفحتنا بتقول موضوعاتكم اللي بيها إنسانية وترابط ومراعاة مشاعر الآخرين جبر الخواطر من أجمل المشاعر والأحاسيس اللي بعدها تشعر إنك رضيت رب العالمين بدعوة حلوة ممن ساعدته، أو ضحكة طفل رضيته بأعطاءه قطعة حلوة، أو سيدة زي والدتك عندما تتحدث وتنصت ليها لا تعلم عن ماذا تتحدث، فقد استمعت إليها وجبرت خاطرها. اللهم اجعلنا ممن نجبر خواطر من حولنا. وجيه محمد اللاوي صار بين الناس جابرا للخواطر، نجاه الله في هذه المخاطر، وأيضا لله عباد سخرهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير لهم، أولئك هم الآمنون. شكرا لك يا صديقنا. بيقول أنا بسمع البرنامج العام 40 سنة ولا أستطيع النوم إلا على البرنامج العام. أهلا بك معنا دايما. بتقول ربنا يجعلنا دايما ممن يجبرون خواطر الناس ولو بكلمة ولو دعاء أو بابتسامة. صدقوني في ابتسامة بتكفي لجبر خاطر حزين. و يعني أنا بشكر على كلامك الجميل. ربنا دايما يجعلنا بنقدم مواضيع تساعدكم. رجب أبو محمد على صفحتنا بشكرك جدا على كلامك، ويا رب دايما نقول لمة عيلة في صباح الجمعة. أحق من يستحقون الجبر بخواطرهم هم أبائنا وأمهاتنا، أفنوا أعمارهم سعيا في جبر خواطرهم. خواطر أبنائهم، فهل يعقل أن يوجد بديار المسنين أمهات وأباء ولهم من الأبناء من هم على قيد الحياة أجبروا بخواطر من هم جبروا بخواطرنا؟ لا لشيء إلا لإدخال السعادة والفرحة لقلوبنا. تحياتنا لكل أهالي الأقصر، ولرسالتك صديقنا رجب. وحافظ عميرة بيقول: ما أجمل أن يكون لك شخص واحد له أخ ولا حبيب ولا صديق، هو مزيج رائع من كل هؤلاء، ترى ملاكا حارس في عتمة ذاتك تلجأ إليه عندما تتعب روحك، توأمك يقرأك حتى في صمتك. جميلة جدا كلماتك يا صديقنا حافظ. مجدي بيقول: جبر الخواطر شيء مهم جدا، لا بد وأن نربي أبنائنا عليه، لأن ده من أساسيات تقوية الروابط والعلاقات في مجتمعنا. ربنا يجبر خاطرنا جميعا، اللهم أمين يا رب. ومعود راشد: جبر الخواطر كلمة تقال لا تكلف شيء. والله يعني ما بتكلفش شيء، لكن ليها معنى ومدلول كبير قوي. وأبو روضة ومحمد روضة بقى ومحمد: ربنا ما يحرمنيش منكم ولا منكم مستمعينا الكرام العزاء في صباح الجمعة. في رمضان بتقول: عليكم جبر الخواطر، بتفرح صاحبها وتفرح من قمت بجبر خاطر، وربنا يجبر بخاطرنا وراحة البال أحلى حاجة لما تضع دماغك على المخدة وإنت مرتاح البال. دي دعوة أمي لي وأبي، ربنا يجبر خاطركم ويريح بالكم، أمين يا رب العالمين. أبو شريف أبو الحسين من قرية نوس الغيط مركز أجد أهلية: من صار بين الناس جابر للخواطر أنقذ الله من جوف المخاطر. تحيا مصر ست الكل وأم الدنيا، شكرا ليك يا صديقنا. إبراهيم شوقي حجر بيقول: أعتقد لا يوجد أحلى ولا أجمل ولا أعظم من جبر الخواطر وراحة البال، إحدى الصفات الفطرية في النفس البشرية، هناك من يترجمها قولا وفعلا والبعض قد يتحول عنها لسبب، ولكن جبر الخواطر من أساسيات العلاقات الإنسانية. أعتقد حضرتك بعت رسالة تانية صديقنا شوقي حجر. السيد أبو الشمندي بيقول: بعد التحية لفريق العمل، كلمة جبر الخاطر هي كلمة لها وقعها على النفس، وإذا دعا بها أي شخص لأي واحد مهموم كان لها أثر كبير على حالته النفسية. أما كلمة الله يريح بالك فيها دعوة صادقة بتدعي بيها، بتلاقي بدون تفكير تنشرح الصدور. يا رب أمين، نقدر أن إحنا فعلا نكون سبب في سعادة حضرتكم. حبيب حياتي لقاهاتي، حبيب حياتي اللي قاهاتي، بتغير عليك من رمش عليك، بتغير عليك من رمش عليك، خلاص لقيته عرفت بيته وتلم شمل القلب معاكم من 5:30 حتى الآن، كنا مع جبر الخواطر وراحة البال. ربنا دايما يا رب يجعلكم في راحة بال أبدية ويجبر بخاطركم ربنا دايما. شكرا فريق العمل، شكرا أماني هلال، وشكرا داليا محمود مخرجتنا، وإن شاء الله فترة سعيدة قادمة بإذن الله. هرب تاني واجري اجري اجري وراه، كلمت وحيلت وما صدق قلبي اني قابلت، وعرفت من صرت والروح من جوه جابت سرت. حبيب حياتي اللي قاهاتي، حبيب حياتي اللي قاهاتي، بتغير عليك من رمش عليك، بتغير عليك من رمش عليك، خلاص لقيته وعرفت بيته وتلم شمل القلب عليك. حبيب حياتي الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضرات متحية وإليكم موجزا لأهم أنباء العاشرة. شارك سامح شكري وزير الخارجية في أعمال القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو عاصمة أذربيجان، ويلقي شكري بيانا أمام القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تناول البيان للأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الإرهاب ومخاطره. كلف رئيس الوزراء المسؤولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال وسط سيناء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى اليوم وغدا، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. كما ناشد مجلس الوزراء المواطنين بالتزام المنازل اليوم إلا في حالات الضرورة القصوى، وحرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم. وطلب مجلس الوزراء المواطنين بتجنب الوجود تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، كما حذر المجلس من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصاعق من البرق. في سياق متصل، تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لأمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات إلى سوريا للحفاظ على حقول النفط هناك. وكان الرئيس الأمريكي قد اقترح أمس الأول بقاء قواته في المنطقة الجنوبية الغربية في منطقة التنف، وكذلك حول حقول النفط التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي قبل أن تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. النبأ الأخير، استؤنفت مساء أمس في العراق التظاهرات المناهضة للحكومة والتي شهدت في بداية الشهر الحالي مقتل أكثر من 150 شخصا. يأتي ذلك قبل ساعات من تظاهرات مرتقبة لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وقد دعا الصدر في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وتم استخدام قوات الأمن العراقية لخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة أمن وآخر الأماء. شكرا لكم وعودة إن شاء الله في تمام 11 مع مجزنة تالي. دمتم بخير.